بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أحبتي، أول شيء ينبغي أن تعلموه حينما ندرس علما من علوم هذا اللسان العربي هو أن كل علم من هذه العلوم كان في يوم من الأيام ملكة، سليقة، طبعا عند العربي، كان ملكة وسليقة وطبعا عند العربي. مهما تعددت صور هذه الملكة وهذه السليقة، ومهما تعددت مواضعها، كان الطفل منهم يقول مثلا: ألعب في الطريق. هكذا مثلا يقول: ألعب في الطريق، خرجت إلى سبيل جدي، خرجت إلى سبيل جدي. فيقول خرجت، ويقول إلى، ويقول سبيلي، ويقول جدي، ولا يخطئ. يقول خرجت إلى سبيل جدي، وما ينطق بهذه الكلمة إلا كما ينطق أحدنا بكلامه دون إشكال ودون صعوبة ودون تفكير. عنده ملكة فيها، كان أحدهم من الشعراء يقول البيت من الشعر ولا يفكر فيما يقول إلا من حيث معناه، لا يفكر إلا من حيث معناه فقط، ولا يفكر فيما وراء هذه المعاني، لا يفكر فيما يقوله، أو لا يفكر في حركة الشفاه، لا يفكر في حركة الشفاه وكيف هي من الضمة أو من الفتحة أو من الكسرة وهو يتكلم. كان يضم في موضع الضم، ويفتح في موضع الفتح، ويكسر في موضع الكسر. لا إشكال في ذلك عنده مطلقا. وإذا أراد أن يصرف الكلام للمعاني، إذا أراد أن يصرف الألفاظ للمعاني بين الماضي والمضارع والأمر، أراد أن يقول أخرج ويخرج وأخرج وخرج، يصرف ويقلب الألفاظ والمعاني دون إشكال، كما يصرف أحدنا ألفاظه ومعانيه دون إشكال، يصرف كل ذلك دون إشكال عنده. وإذا أراد أن يشبه رجلا بأنه شجاع فقال: زيد كالأسد. فإذا أراد أن يزيد في تشبيهه بالشجاعة وأن يزيد في حصول هذا المعنى فيه، لم ينطق بالكافي وقال: زيد أسد. وإذا أراد أن يزيد جدا في هذه المعاني لم يذكر زيدا وقال: رأيت أسدا في الحروب. لا يفكر في أن ما أتى به أولا هو التشبيه كما يسميه البلاغيون أو البيانيون، لا يسميه التشبيه، لا يعرف ما هو التشبيه بهذا المعنى الذي نعرفه. ولا يعرف أن ما أتى به في الثانية لما قال زيد أسد لم يعرف أنه أتى بالتشبيه البليغ الذي حذف فيه أداة التشبيه، ولم يعرف أنه لما قال رأيت أسدا في الحروب لا يعرف أنه أتى باستعارة كما يعرفها البيانيون، هو لا يفكر في شيء من ذلك مطلقا. اللغة عنده ملكة، اللغة عنده سليقة بكل فروعها، وكذلك لما استعمل بعض الألفاظ لم يكن قد قرأها في المعاجم، إنما كانت ألفاظهم، إنما كانت ألفاظهم، كانت هذه الألفاظ ألفاظهم، كانت كلامهم، كما أن كلامنا الذي نتكلمه في عاميتنا لا نحتاج فيه إلى معرفة بالمعاجم، ولا يتذكر أحدنا متى تعلم هذه الألفاظ، ولكن بعد ذلك حدث شيء مختلف، حدث بعد ذلك شيء مختلف. أخطأ الناس في كيف تكون حركة الشفاه عند أواخر هذه الكلمات، كيف تكون حركة الشفاه عند أواخر هذه الكلمات، لأن تغير حركة الشفاه عند أواخر هذه الكلمات هذا يؤدي إلى تغيير في المعاني. حينما أقول قال زيد وقال زيدا وقال زيد وكلمت زيدا وذهبت إلى زيد، زيد في الأول غير زيدا في الثاني غير زيد في الثالث، دن ودن ودن أدى حتما إلى اختلاف المعاني. قال زيد، إذا سألت العربية لماذا قلت قال زيد ولم تقل زيدا، يقول لك كيف أقول قال زيدا، وإذا أراد أن يفكر ويتكلم يقول زيد هو الذي فعل، هو الذي قال، كيف أقول زيدا إنما هو زيد. وإذا قلت له لماذا تقول كلمت زيدا ولماذا لا تقول كلمت زيد، يقول لك كيف أقول كلمت زيد، وزيد هو الذي كلم، أنا كلمته فهو زيدا، أنا كلمته فهو زيدا. هو لا يعرف قضية الفاعل والمفعول والمجرور، هو لا يعرف هذا الكلام، هو يعرف أنه إذا وقع الفعل من زيد فهو مضموم فهو دن، يقول زيد. وإذا كان قبل، إذا أتى قبله بحرف من هذه الحروف التي أسميناها نحن بعد ذلك حروف الجر فإنه يقول دن، إذا رأى أحد، إذا أتى بأحد هذه الحروف قبل الكلمة ويعلم أن زيدا. إذا جاء في أول الكلام، إذا ابتدأ به كلامه يقول زيد دون أن يعلم ما هو المبتدأ والخبر، ويعلم أن زيدا إذا فعل هو هذا الفعل فإنه يكون دن، فإنه يكون دن دون أن يعلم ما هو الفاعل وأن الفاعل مرفوع. وكذلك إذا قال كلم زيد أو ضرب زيد، هو يعلم أنه إذا جاءت هذه الصورة، إذا وقع هذا الشكل من الكلام فإنه يكون دن دون أن يعلم ما هو نائب الفاعل، ويعلم أنه إذا لم يذكر من ضرب زيدا فإنه لا يقول ضرب وإنما يقول ضرب، دون أن يعلم القانون النحوي في تغيير صيغة الفعل عند بنائه للمفعول وعند حذف الفاعل. هو لا يعرف شيئا من ذلك، ولا يحضر على ذهنه شيء من ذلك، ولكن وقع بعد ذلك الاختلاف، وقع بعد ذلك الخطأ في تمييز أواخر الحروف أو تغيير أو اختلاف أواخر أحوال أواخر الحروف، وقع الخلاف في تمييز أحوال أواخر الحروف، هل أقول زيد أم زيدا أم زيد؟ فلأجل هذا الاختلاف وضعوا علم النحو، فعلم النحو موضوع لأجل ضبط أواخر الكلمات، هذا هو علم النحو موضوع لضبط أواخر الكلمات، كما سنعرف إن شاء الله تعالى في الحصة الأولى من شرح متن الأجرمية، لكن هذه مقدمة تاريخية فكرية عن نشأة علم النحو، مقدمة مهمة جدا عن نشأة علم النحو. ومن العيب للأسف الشديد أن يصل بعض الناس إلى شرح أو شروح الألفية ولا يعلمون محتويات هذه المقدمة، فللأسف ليس من المعهود وليس من المعروف أن تكون هذه المقدمة من علم النحو، لا يدرسونها للأسف الشديد، من يبدأون في شرح الأجرومية يبدأون فيه مباشرة من المحاضرة الأولى دون أن يدركوا احتياج الطالب إلى أن يفهم، هم يفهمون النحو ربما لا يعرفون كثيرا من تاريخه، ولكن على كل حال الطالب يحتاج إلى أن يعرف مدخلا، إلى أن يتناول مدخلا لهذا العلم وكيف نشأ هذا العلم، ليس فقط من وضع هذا العلم وإنما كيف نشأ هذا العلم، لأن هذا سينبني عليه أشياء أخرى سأنبهكم إليها في المحاضرة إن شاء الله. ثم لما وقع بعد ذلك، وقع بعد ذلك الضعف في معرفة تصريف الكلمة، كيف تصريف الكلمة؟ يعني أريد أن أغير صياغة الكلمة لأجل تغيير المعنى، من المضارع إلى الأمر إلى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، إلى الماضي إلى اسم المكان إلى اسم الزمان، أريد أن أصرف الكلمة الواحدة في تصاريف عدة، فاحتاج إلى علم الصرف، فعلم الصرف يتعلق بشكل الكلمة، وأريد من شكل الكلمة أي هيئة الكلمة، بناء الكلمة، بناء الكلمة، يعني كتب، اكتب، يكتب، كاتب، مكتوب، مكتبة، تنظرون إلى هذه التصريفات، علم الصرف يعتني بهذه التصريفات، كيف تبنى الكلمة الواحدة واللفظة الواحدة، واحتاجوا كذلك إلى أن يعرفوا الأدوات التي يظهرون بها الكلام والتي يميزون بها بين الكلام الجيد والكلام غير الجيد، وكيف ينشئون كلاما جيدا مفهوما، فاحتاجوا إلى علم البلاغة الذي وضعه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. نعم، ونحن في هذه المحاضرة نتناول ما يتعلق بعلم النحو، نتناول ما يتعلق بعلم النحو. لماذا يجب علينا أن نعرف كيفية نشأة العلوم؟ لماذا يلزمنا أن نعرف كيفية نشأة العلوم؟ لماذا؟ نشأة كل علم، التعرف إلى نشأة كل علم تعني التعرف على أمرين، الأمر الأول الحاجة إلى هذا العلم، الحاجة إلى هذا العلم، الأمر الثاني كيف نشأ هذا العلم ليلبي هذه الحاجة، الأمر الأول ما هي الحاجة إلى هذا العلم، الأمر الثاني كيف كان نشوء هذا العلم مؤديا إلى تلبية هذه الحاجة. وبذلك يمكن للنابغ المعاصر أن يضع علما جديدا نحن في حاجة إليه. نعم، أقولها بوضوح، المشكلة عندنا هي أننا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا لا نميز فيها بين التواضع وبين خط النفس. هذا هو، تلك هي المشكلة. أصبحنا وصلنا إلى مرحلة انحدار فكري واضطراب فكري ولغط فكري، أننا لا نميز بين الخطاب الذي يحض على التواضع وعلى عدم الكبر وبين الخطاب الذي يجعلك لا ترى قدرات نفسك ولا ترى أنك في حاجة إلى علم، إلى أن تضع علما. لا حاجة للعلم إليك. من قال هذا الكلام؟ العقول البالغة المكلفة العاقلة هي العقول. العقول هي العقول. المشكلة في النفوس التي حطت من أقدار هذه العلوم أو حطت من أقدار هذه العقول، فترى أنها لا يمكنها أن تتناول علوما جديدة أو أن تبتكر علوما جديدة. لا، كل علم إنما كان وليد الحاجة، وكل علم نشأ ليلبي هذه الحاجة. ولكن العباقرة، وأعدل وأقول ولكن النابهين الذين لا يحطون من أقدار أنفسهم هم الذين انتبهوا إلى هذه الحاجة، وهم الذين كانت عندهم القدرة النفسية على أن يضعوا هذه العلوم، وليس على طريقة ماذا ستفعل أنت ومن أنت حتى تفعل ومن أنت حتى تضع هذه العلوم. أنت تأتي فقط، يحسبون أن ذلك من باب التواضع ومن باب معرفة قدر النفس، وهم يحطمونك في الحقيقة. يأتي أحدهم إليك ويقول أنت يكفيك فقط أن تضع بجوارك هذا الكتاب وأن تربت عليه هكذا وأن يعني تفخر بأنك يعني تتصور معه، تصور مع الكتاب فقط، مع كتاب فلان الفلاني من الأئمة. ربما كنت حفيدا لهذا الإمام، لحمك هو لحمه، دمك هو دمه، عقلك هو عقله، بل ربما كنت أذكى عقلا من حيث القدرات الذاتية، ولكنه توفر له من النشأة والتربية ما لم يتوفر لك. هذه هي المشكلة. وإذا ظللنا كذلك سنظل متأخرين أبدا، سنظل متأخرين أبدا. انظروا الآن إلى علم الشعر. علم الشعر الآن علم قميء، علم الشعر في المدارس علم قميء. يأتون إلى ذوق الشعراء وإلى ما قاله الشراح ويلوكونه ويكررونه. طيب، هل يمكنني أن أستخرج أنا معان جديدة؟ هل يمكنني إذا درست اللغة وكان عندي حس صحيح أن أخالف الشراح في ذلك؟ لا لا لا، يحفظون نتائج العقول فقط، ما قالوه فاحفظه فقط. لذلك لن نفعل شيئا جديدا. إنهم يعلمونك النتاج القديم ولا يعلمونك كيف تنتج جديدا من هذا القديم. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. ولو أن كل أحد نظر إلى أن ما قبله قد استوفى كل شيء ما وضع أحد من الذين وضعوا علمه شيئا. هذا حقيقة. لو كل أحد من العلماء نظر إلى أنه منحط في قدراته بهذه الطريقة ما وضع أحد شيئا. لا تحسبوا أن كما سنقول أبو الأسود الدؤلي، لا تحسبوا أن أبو الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو كان في فراغ، وأنه لم يكن مسبوقا بمن تكلموا في اللغة، ولم يكن ينظر إلى بعض العلماء على أنهم أعلى منه بكثير. لا أبدا، النظر إلى العصر السابق بدأ أو دخل مبكرا جدا. يعني في زمان أبي الأسود الدؤلي كانوا يتكلمون على السابقين، على العلماء السابقين في الدهر السابق، كما سنتناول شيئا من ذلك إن شاء الله. ولكنه كان يعرف قدر نفسه ويعلم أنه يستطيع أن يضع هذا العلم بعد أن رأى حاجة الناس إليه. أخرج عقلك من دائرة الموجود فقط، وفكر في أن الحاجة هي التي تولد الاختراع، إذا كنت قادرا على أن تكون مخترعا، وأنت قادر على ذلك بالفعل أو بالقوة القريبة. إما أن تكون متلبسا بذلك فعلا، وإما أن تكون قادرا على ذلك. عندك عقل الله يحاسبك عليه، عندك عقل الله يحاسبك عليه، لأنك عاقل تفكر. وما ينحط الإنسان إلا من جهة النفس ومن جهة التربية. قضية الرجولة والتفكير والمسؤولية هذه تتولد من خلال التربية والنشأة، أما العقل فآلة موجودة، هي الآلة الموجودة. المجرمون يستعملون عقولهم، يستعملون هذه القطعة الدهنية التي في الجمجمة، يستعملونها استعمالا ذكيا جدا، ولكنه منحط. يستعملونها في الإجرام ويبتكرون وسائل، ولو كانوا عقلاء لا فقط أذكياء، ولو كانوا عقلاء لفعلوا أشياء يفعلها العباقرة، ولكنهم منحطون بين الجريمة والزنزانة، لأنهم على ذلك نشئوا ولم يقدروا على أن يكسروا حاجز النفس. فأنت إذا علمت لماذا نشأ علم النحو وكيف نشأ علم النحو لينبي هذه الحاجة، يعني ما هي الحاجة أولا، وكيف نشأ علم النحو بعد ذلك ليلبي هذه الحاجة، وكيف نشأ في البصرة أولا ثم في البصرة والكوفة ثم دخل بغداد وهكذا. أنت نظرت إلى العلم وهو ينشأ أمامك ويتولد، ربما تفعل نفس الأنموذج مرة أخرى، ربما تفعل نفس الأنموذج مرة أخرى. نعم، اعلم أولا بعد هذا الكلام أنه ما وقع خلل في اللغة العربية في أي جانب من جوانبها إلا بدخول العجم في الإسلام، هذا مبدأ عام. إذا أردت أن تعلم لماذا ضعف علم من العلوم العربية عند العرب فمبدأه دخول العجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب، هذا مبدأه. نعم، وبهذا يعني نفسر هذا الانحدار السريع في الكلام العربي. أقف على كلام لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله ورضي عنه، هذا الإمام إمام القراءات معروف، قراءات أبي عمرو بن العلاء، قراءات أبي عمرو بن العلاء البصري معروف. هذا الإمام يعلمه أهل القراءات كواحد من أهل القراءات، لكنه أصلا من علماء اللغة الكبار، من رواة اللغة الكبار ومن رواة الشعر، وهو أستاذ للأصمعي رحمه الله ورضي عنهما، هو أستاذ للأصمعي. هذا الإمام الكبير توفي سنة 152 أو 154 أو 57 على الخلاف يعني، لكنها توفي في نصف القرن الثاني على ما أذكر 54 أو 57، نعم وقيل 52 لا أذكر تحديدا، لكنه على الخلاف أقصاه، أقصى ما قيل فيه سنة 157، سنة 157 من الهجرة، وولد في القرن الأول، ولد في القرن الأول، القرن الأول من ماذا؟ من الهجرة. هذا الإمام له كلمة توقفت عندها كثيرا، يعني ذهلت منها في الحقيقة. هذا الإمام يقول كما رواه عنه محمد بن سلام الجماحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، كتاب طبقات فحول الشعراء روى عنه هذه الكلمة، يقول أبو عمرو بن العلاء إن اللسان العربية أو إن العربية التي نزل عليها القرآن وتكلم بها الصحابة هي عربية غير عربيتنا هذه، هي لسان آخر. ماذا؟ أبو عمرو بن العلاء ولد في القرن الأول من الهجرة وتوفي في نصف القرن الثاني من الهجرة، يقول إن اللسان العربي الذي نزل عليه القرآن وتكلم به الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو عربية أخرى غير عربيتنا هذه، لسان آخر غير لساننا هذا. كلام عجيب جدا. أبهذه السرعة ذهبت اللغة؟ نعم، بهذه السرعة ذهبت اللغة، بهذه السرعة نعم. فأي أي خلل وقع في اللغة العربية جاء عن طريق الفتوحات، وبعد الفتوحات دخل من؟ دخل العجم في الإسلام. مع الفتوحات دخل العجم في الإسلام. ألسنة غريبة، لا تستغربوا من ذلك أن دخول الألسنة غير العربية يفسد اللسان العربي، لا تستغربوا من ذلك، فإنهم قد تكلموا على الشاعر الجاهلي عدي بن زيد، شاعر جاهلي اسمه عدي بن زيد، أثار جدلا نوعا بين اللغويين في الإسلام، هل يستشهد بشعره أو لا يستشهد بشعره، وهل كان فحلا أو لم يكن فحلا من الشعراء، لكنهم ما الذي أثار هذا الجدل حوله؟ أنه كان يذهب إلى غير العربي في الشام وكان يجاورهم، هذه مشكلته، أنه كان يجاور غير العربي في الشام، فيقولون فسد لسانه في ذلك كما قيل أو معنى ما قيل. هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فلا تستغربوا بعد ذلك أن تفسد العجمة أو أن يفسد العجم وأن تفسد الفتوحات من خلال دخول العجم بعدها أو أثناءها، أن تفسد اللسان العربي. نعم. وكما قلنا الخلل يمكن أن يقع في معرفة أحوال أواخر الكلمات، الخلل يمكن أن يقع في معرفة أحوال أواخر الكلمات، ويمكن أن يقع في تمييز الحروف، هل هذه تاء أم ياء، ولذلك وضعوا علم النقط، ويمكن أن يقع في وضع النقط، ترى يكون الكلام لم يكن منقوطا، الكلام لم يكن منقوطا فنقطوه لأجل ذلك ليميزوا بين التاء والثاء والياء والنون إذا أتت هذه الحروف أثناء الكلمة. وعند تقرأ القرآن يجمعون وتجمعون، يعلمون وتعلمون، كيف أميز إذا لم تكن منقوطة، كيف أميز؟ وضع النقط لأجل ذلك، نصر ابن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني وضعا علم النقط، وهما من تلامذة أبي الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو. نعم. فالخلل يمكن أن يقع في معرفة أحوال أواخر الكلمات، ويمكن أن يقع في تمييز الحروف بعضها من بعض، ويمكن أن يقع في معرفة بنية الكلمة التي لأجلها كما قلنا وضع علم الصرف. نعم. وخلل الإعراب هو أول خلل وقع، خلل الإعراب هو أول خلل وقع على الإطلاق، أن لا يعرف الناطق أو أن يخطئ الناطق في ضبط آخر الكلمة، هل يضم، هل يفتح، هل يكسر، هل لا يفعل شيئا من ذلك، هذا هو أول خلل وقع، وربما يكون وقع يعني مبكرا جدا، فإنه يروى يعني اللغويون يتداولون هذا الأثر، اللغويون يتداولون أن رجلا قد لحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم فقد ضل، أرشدوا أخاكم فقد ضل، ويروى كذلك يتناقل اللغويون أثرا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن، لأن أقرأ فأسقط أقع أحب إلي من أن أقرأ فألحن، هكذا ينقلون عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ذهب الإمام الجاحظ إلى أن أول لحن وقع في اللغة هو قولهم هذه عصاتي، الإمام الجاحظ حتى تعلموا إمام كبير، أنتم ربما يعني الذين لم يدرسوا لغة مطلقا يعلمونه فقط من خلال كتاب البخلاء ومن كتاب الحيوان، ويشتهر عند عامة المثقفين بهذه الكتب، لكنه إمام من أئمة البيان والبلاغة، إمام كبير من أئمة البيان ومرجع كبير من مراجع البيان والبلاغة، الإمام الجاحظ، الجاحظ، الجاحظ ليس فقط هو هذا الذي تنقل عنه الطرف، الجاحظ له كتاب البيان والتبيين أو البيان والتبين على الخلاف بين من؟ أخرجوا هذا الكتاب. البيان والتبيين يشتهر أكثر بذلك، البيان والتبيين. هذا كتاب مرجع في البلاغة، مرجع في الكلام على البيان، مرجع في الكلام على بلاغة النثر والنظم، النظم الذي هو الشعر يعني. نعم. كما في البيان والتبيين أو البيان والتبيين، يرى الجاحظ، يرى الجاحظ أن أول خطأ وقع في اللغة هو قولهم هذه عصاتي، قولهم هذه عصاتي، والصحيح عصاي، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، عصاي وليس عصاتي. نعم، يذهب إلى أن هذا أول لحن وقع في اللغة العربية، ونقل كذلك في أو ذهب يعني نقل ذلك في كتابه على بتعبير أدق، ذكر ذلك في كتابه. نعم، وذكر ذلك كذلك في كتابه البيان والتبيين، أن أول لحن وقع في العراق هو قولهم حي على الفلاح بكسر الياء، والصواب بفتح الياء، حي على الفلاح. يقول إن أول لحن وقع في العراق قولهم حي على الفلاح بالكسر، وإنما الصواب بالفتح. نعم. والحقيقة أننا لو أردنا أن نتكلم كما تذكر بعض الكتب، يعني الكلام في ما يذكرونه من الحوادث والوقائع التي حصل فيها اللحن، فهي كثيرة، هي كثيرة. هل مثلا يعني أنه سمع رجل يقرأ مثلا، مثلا يعني لا أذكر الموضع، يعني يذكرون مثلا أن أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته، هذا مما يذكرونه في هذا الباب. نعم، أن رجلا دخل على أن أبا الأسود الدؤلي دخل على ابنته وهي مستلقية على ظهرها في الدار، تعرف، وتنظر إلى السماء. تعرفون الدور قديما كانت ليس لها سقف، يعني الدار عبارة عن العرفة أو الساحة وفيها الغرف، وما زالت الآن بيوت دمشق كذلك، بيوت دمشق كذلك. تدخل البيت، هناك جزء كبير من البيت يكون للسماء ولا يطلع عليك فيه أحد، ليست كل البيوت مغلقة هكذا. نعم، فيقولون إنه دخل على ابنته وكانت تنظر إلى السماء، فقالت ما أجمل السماء، فقال لها نجومها، هي قالت ما أجمل السماء. نعم، فقالت، فقال لها نجومها، نجومها. قالت ما أردت ذلك، وإنما أردت أن أتعجب من جمالها. فقال إذن فافتحي فاك وقولي ما أجمل السماء وليس ما أجمل السماء. فهذا مما يذكر، هذا مما يذكر، وربما يذكر كذلك أن الله بريء من المشركين ورسوله، وبرئ الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من القصص التي تذكر في هذه في الوقائع التي وقع فيها اللحن. نعم، وكل قصة فيها أو كل حادثة فيها يقولون إنها لأجلها وضع علم النحو، يقولون إنها لأجلها وضع علم النحو. والحقيقة أن هذا غير منطقي، هذا غير منطقي. لماذا؟ لأن علم النحو إذا وضع، أو أي علم من العلوم إذا وضع، لا يوضع إلا لظاهرة فاشية، لا يوضع لحادثة فردية ربما تكون خطأ من هذا الشخص. وقد قلنا ربما وقع اللحن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، اللحن وقع مبكرا جدا ولم يوضع له علم، اللحن وقع مبكرا ولم يوضع له علم، ها؟ ولا يوضع شيء يعني عظيم كهذا، لا يوضع لأجل خطأ أو خطأين، وإنما قد فشى الخطأ، قد فشى الخطأ وانتشر الخطأ. فيمكننا أن نقول لأجل هذه الوقائع وغيرها وضع علم النحو. فالقول هكذا بأن السبب في وضع علم النحو أنهم سمعوا رجلا يقرأ هكذا، أو أنه سمع رجل يقرأ هكذا، أو أنه أخطأ رجل في كذا، أو أن أبا الأسود الدؤلي وضع علم النحو لأجل أن ابنته قالت ما أجمل السماء ولم تقل ما أجمل السماء، لأنها لما قالت ما أجمل السماء كانت سائلة عن أي شيء في السماء هو أجمل، أي شيء في السماء هو. وسيأتي إن شاء الله في علم النحو والتطريق كيف نميز بين الجملتين. وإذا قالت ما أجمل السماء فإنها تتعجب من جمالها، تتعجب من جمالها. نعم، ف فليس لأجل هذه الواقعة بعينها وضع علم النحو وبذل هذا الجهد، وإنما وضع لظاهرة، وضع لظاهرة، كما أن المصحف كما درستم معي جمع، وكما هو معروف في التاريخ، جمع المصحف أو نسخ المصحف، نسخ المصحف في زمان عثمان ووزع على الأمصار لأجل هذه الظاهرة التي وقعت إلى التي وصلت إلى أن كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف القراءات وكيفية القراءة، كفر بعضهم بعضا. فلا بد أن العلوم لا توضع إلا لأجل شيء كبير كهذا، لا لأجل أخطاء فردية. لا يوضع علم لشخص، وإنما يوضع علم لأمة. نعم، اعلم أخي أن العرب كانوا فصحاء بالسليقة، السليقة كما قلت، لا يحتاجون إلى معرفة بالقوانين مع اشتمال لغتهم على القوانين. أقول هذا لأن البعض يقول إن العرب كانت عندهم قوانين للغة، كانت عندهم قوانين للغة، وكانوا يعرفون هذه القوانين ويتعلمون هذه القوانين. البعض يقول هذا الكلام، هذا الكلام لا دليل عليه ولا يقوم على قدم أو ساق من البرهان أبدا. العرب كانوا فصحاء بالسليقة، لا يحتاجون إلى معرفة بالقوانين المضمنة والمضمرة في لغتهم، كما أننا الآن نحن لا نحتاج إلى معرفة بقانون اللغة العامية. أنت القانون في هذه اللغة. حينما يقول لك أحد لماذا تقول، إذا أردت أن تصالحني لماذا تقول معلش، جبتها منين، هكذا يقول، من أين أتيت بها، من أي قاموس، قل له أنا القاموس، قل له أنا المعجم، أنا القانون، قل له هكذا أنا القانون، قل له كما قال الفرزدق، نحن نتكلم وعليكم أن تؤولوا، نحن نتكلم وعليكم أنتم أن تؤولوا، لأن الفرزدق كان حجة في اللغة، كما سنعرف إن شاء الله تعالى ما هو الاحتجاج في اللغة وما حدود الاحتجاج في اللغة. الفرزدق كان حجة في اللغة. نعم، فإذا قال لك أحدهم لماذا أتيت قلت معلش في هذا الموضع، تريد أن تصالحني، تريد أن تطيب خاطري، فقلت لي معلش، من أين أتيت بها، قل له أنا الذي أتيت بها، أنا القانون. هنا هذه لغة الأم، هذه لغة لا أذكر متى بدأت الكلام بها، أنا اللغة، أنا القانون، أنا الذي أضع لك المعجم لتتعلم منه، وأنا حجة هذا المعجم. نعم، مع أن العامية مشتملة، مع أن العامية مشتملة على القوانين لو أردنا أن نستخرجها منها. هل تحسب أن عاميتك لا تسير على قانون؟ لا، تسير على قانون، أو بمعنى أصح وأدق ولا يلتبس، القانون مضمر فيها لو أردت أن تستخرجه، كما كان القانون مضمرا في اللغة العربية ولم يستعمله العرب، وإنما استخرجناه نحن بعد ذلك في الإسلام من اللغة. هل تحسب أن قانون العربية لا قانون فيها؟ لا، فيها قانون وفيها أشباه ونظائر وفيها كل شيء. أنت لما تقول لشخص، حينما تقول لشخص طب شوف انظر إلى هذه الكلمات، انظر هذه النماذج، ما كنتش، ما عملتش، ما رحتش، ما كنتش، ما عملتش، ما رحتش، خلاص. طيب أنت هنا نفيت، ما القدر المشترك بين هذه الكلمات؟ وجود الشين في الأخير ووجود ما محذوفة الألف، وجود ما محذوفة الألف في الأول، أصلها في ما كنتش، ما كنتش، ما كنتش، وما عملتش، ما عملتش، وما رحتش، ما رحتش. طيب حذفنا الألف من الماء، أنا الآن أقعد للعامية، هذه اللغة المقيتة، أقعد لهذه اللغة الدنيئة الرخيصة، دنيئة رخيصة لطيفة لا تعرف من أبوها. نعم. أو أن آباءها عدة. تقول ما كنتش، ما رحتش، ما عملتش. ما الذي حذفت الألف من ما في جميعها؟ ها؟ والأصل كنت، أصبحت ما كنتش. ما عملتش، أصبحت ما عملتش. خلاص. ورحت، ما رحتش. ثم كسر الحرف قبل الشين من كلها فصارت ما رحتش، ما كنتش، ما عملتش. كسر الحرف تسهيلا يعني. كسر الحرف الذي قبل الشين الأخيرة تسهيلا. ما دلالة هذه الشين؟ الله أعلم. لماذا وضعت؟ الله أعلم. هناك قبائل أخرى من المصريين تقول مش كنت، مش رحت، مش عملت. فاللغة القواعد موجودة، لكن هل أنت حتى تقول ما كنتش، ما رحتش، ما عملتش، هل أنت تحتاج إلى معرفة هذا الذي قلته الآن؟ لا تحتاج إلى معرفته. هل أهل الشرقية في مصر يحتاجون إلى حتى يقولوا؟ أهل الشرقية هم الذين يقولون، يعني هم كبني تميم في الجاهلية، يعني نحن الحجازيون وهم بنو تميم. هل أهل الشرقية يحتاجون إلى قواعد حتى يقولوا مش كنت، مش رحت، مش عملت؟ طيب ماذا فعل بنو تميم أو بنو الشرقية؟ ماذا فعلوا في ما كنتش، ما رحتش؟ أتوا بالشين عند الميم بعد حذف ألفها، فبدلا من ما كنتش أتوا بالشين التي في آخر الكلمة وألصقوها في الميم التي في أول الكلمة، فصارت مش كنت، وما عملتش، مش عملت، وما رحتش، مش رحت. صح. قواعد، هذه قواعد لا تنكر. هكذا وجدت الآن ضابطا بين هذه الكلمات على طريقة النحو والصرف. هكذا وجدت ضابطا بين هذه الكلمات. فهذه قواعد موجودة، ولكننا لم نحتج إليها لنتكلم بهذه الطريقة. ربما هذا الذي قلته الآن يحتاجه من؟ ها؟ ربما يحتاجه من يريد أن يتكلم العامية. ذلك الخاسر خسرانا مبينا. نعم. الذي يبذل مثل هذا الكلام ويستعمل مثل هذا الكلام ليتعلم هذه اللغة. نعم. فالعرب لغتهم تشتمل على القوانين، ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذه القوانين. نعم. فالقول أن العرب كانت لهم قواعد يتعاملون بها قول مردود ولا مكان له من الصحة أبدا. نعم. نأتي إلى المكان الذي نشأ فيه علم النحو. قبل أن نتكلم على واضع علم النحو، نتكلم على الظروف والأحوال أولا التي وضع فيها علم النحو. نشأ علم النحو في العراق. نشأ علم النحو في العراق. نعم. والعراق هو منبع العلوم الإسلامية. العراق منبع العلوم الإسلامية، احفظوا هذا واعلموه. العراق منبع العلوم الإسلامية. البصرة والكوفة، البصرة والكوفة منبع العلوم الإسلامية. حتى الفقه، الفقه عراقي، وسلطان الفقهاء وأمير الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنه. لا أقول هذا لأنني حنفي، هذا أمر حقيقي، هذا أمر حقيقي. معدن الفقه العراق. الإمام الشافعي درس عند أبي مسلم الزنجاني وغيره، ومع ذلك يقول ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن الشيباني، ما فتق لساني بالفقه مثل محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا تلميذ أبي حنيفة وتلميذ تلميذ أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة وتلميذ أبي يوسف، وهو ثالث الثلاثة، أبو حنيفة، أبو يوسف، ومحمد. وكذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من أراد الفقه فعليه بأهل العراق أو فعليه بأصحاب أبي حنيفة، فإنهم قد أولين لهم الفقه كما أولين لداود الحديد. فهذه العراق نشأة العلوم، نشأت فيها العلوم لأنها كانت فيها حضارة. ولكن نتكلم الآن على خصوص اللغة العربية أو خصوص النحو. لماذا كان العراق منشأ العلوم العربية؟ لماذا كان العراق منشأ علم النحو؟ أولا، لأن العراق كان بلدا خصبا في طلب الإسلام، بلدا ثريا، بلدا مليئا بالحضارة ومليئا بالثروات، فاستوطنه العرب والعجم. هذه نقطة مهمة جدا. تعرفون في المثل يقول فلان بيتبغدد، لأن بغداد كانت في صدر الخلافة العباسية، كانت يعني بلدا مترفع، ففلان بيتبغدد، يقولون بيتبغدد علينا، يقولون هكذا بيتبغدد علينا، بطل بغداد علينا. بغداد يعني من بغداد، واضح فلان ده جاي من بغداد، هكذا يقولون بغداد يتبغدد. فالعراق كان أخصب البلاد في صدر الإسلام، فاستوطنه العرب والعجم، فظهر فيه اللحن خلافا للبادية، ظهر فيه اللحن خلافا للبادية. هذه النقطة الأولى، أن لسانه لم يخلص. النقطة الثانية، وهي مهمة جدا أن تتعلموها في قضية العلوم ونشأتها، وهي أن العراق بلد قديم الحضارات، بلد قديم الحضارات، وحضاراته متعددة. انتبهوا، العراق بلد قديم الحضارات وحضاراته متعددة. حضاراته متعددة، فهو بلد قديم العهد بالعلوم والتقعيد لها والتأليف فيها. هذه نقطة مهمة. العرب لم يكونوا أهل تدوين وأهل علوم. أول مدونة عند العرب المصحف، أول كتاب بين دفتين المصحف، أول صحائف تجمع المصحف. قديما كانوا أشياء يكتبونها في الرقاع وهكذا، ثم العلوم أو اللغة كانت سليقة عندهم، كما نتكلم نحن عاميتنا هذه الآن. ولكن العراق لا، بلد قديم العهد بالعلوم، فعندهم الطرائق، طرائق تأليف العلوم وتقعيد العلوم واستنباط القواعد من الكلام. هم عندهم المادة الخام، هناك المادة الخام التي هي اللغة، نعم، واستنبطت منها القواعد. هذا فن، أن تستنبط القواعد من الكلام وأن تستنبط القواعد من الملكات السليقية. هذه ملكة مستقلة لا يعرفها إلا من عندهم هذا الحس الذي كان عند هؤلاء أصحاب الحضارات. نعم. وانتبهوا إلى شيء، هو أنني لما أقول العراق بلد، هذه نقطة مهمة جدا، لما نقول العراق هو بلد العلم، فإنما نقصد بذلك البصرة والكوفة. لما نقول العراق هو بلد العلم، إنما نقصد بذلك البصرة والكوفة، لا بغداد، لأن بغداد يعني كانت في صدر الدولة العباسية وكانت مقر الخلافة الدولة العباسية، وهي دولة، يعني دولة ملك لا دولة علم. بغداد كانت دولة ملك لا دولة، كانت دولة ملك لا دولة علم، كما يقول أبو الطيب. نعم. والعلم فيها منقول إليها لا ناشئ فيها. العلم الذي كان في بغداد منقول إليها من البصرة والكوفة، لا ناشئ فيها، لم ينشأ فيها العلم، وإنما دخلها، وإنما هي بلدة ملك في صدر الخلافة العباسية. نعم. فالعراق هو منبع العلوم، ونقصد بالعراق البصرة والكوفة. نعم. أما أن اللغة العربية نشأت متأثرة بالفلسفة وباليونان وكذا، هذا غير صحيح، هي علوم عربية محضة، وإنما تأثرت نشأة هذه العلوم بما كان عند أهل العراق وبما كان في حضارات العراق من الميل إلى تقعيد العلوم وإنشاء العلوم، فساعد ذلك على وضعها. أنت لما تنظر لشخص أعرابي يتكلم، لما تنظر لأعرابي يتكلم، الأعرابي ينطق نطقا صحيحا، وإذا إذا إذا يعني راودته على أن يتكلم، راودته على أن يتكلم أو يعني ساومته على أن يتكلم، أن ينطق بكلمة لم يتعلمها في فصحاه أو في لغته الفصيحة أو في لغة قبيلته، لن تستطيع، لن تقدر على أن تجعله ينطق بهذه اللغة الأخرى، لن يستطيع، لن يستطيع أن يلحن، إذا أراد أن يخطئ لا يستطيع. نعم، لكنه ليس قادرا على وضع علم، وليس قادرا على أن يفسر لك لماذا قال هذا هنا، لا، لا يستطيع، لا يستطيع. نعم، نأتي إلى الكلام على واضع علم النحو. الكلام على واضع علم النحو هذا محل خلاف كبير بين العلماء، محل خلاف، لكن الجمهور على أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي. وكان أبو الأسود علويا، كان محبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، مؤازرا له، ناصرا له، كان شديد التعلق وشديد الحب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، ولذلك وقع الخلاف، بعضهم كابن الأنباري يذهب إلى أن واضع علم النحو هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن هذا قول خلاف قول الأكثرين وخلاف قول الجمهور. الجمهور على أن الذي وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، الجمهور على أن الذي وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. أما كلام ابن الأنباري أنه علي بن أبي طالب، وأن أن الروايات كلها تعود إلى أنه ارتبط أو تواصل معه حينما أراد أن يضع علم النحو، واستشهد في ذلك برواية، استشهد في ذلك برواية أنه دخل على علي بن أبي طالب، دخل نعم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ووجد في يده الصحيفة، فقال ما هذه يا إمام؟ قال إنني وجدت أن اللسان فسد بسبب هذه الحمراء، يريد يعني غير العرب، يقصد غير العرب الذين دخلوا في الإسلام، بسبب هذه الحمراء، أو أن هذه الحمراء أفسدت لسان العرب، أو كما قال أو كما نقل في ذلك يعني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإني أردت أن أضع لهم ما يقوم ألسنتهم، ففتح فإذا فيه بعض الأحكام أن الفعل، أن الجملة اسم وفعل وكذا، أو الكلمة اسم وفعل وكذا، ولا أذكر يعني نص هذا الكلام. لكن هذه الرواية لم تلق قبولا عند العلماء، ولو أنها لقيت قبولا عند العلماء ما وقع هذا الخلاف، وما قال الجمهور بأن الذي وضعه هو أبو الأسود الدؤلي، لكانت قاطعة بأن الذي وضع هذا العلم هو علي، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنهم ذهبوا إلى أن الذي وضعه هو أبو الأسود الدؤلي، ذهبوا إلى أن الذي وضع علم النحو هو تابعه ومحبه أبو الأسود الدؤلي. وكما قلت هذه الرواية لم تلق قبولا، ولم يتناقلوها كثيرا أيضا، لم يتناقلوها كثيرا. ثم هذا أيضا راجح من حيث طبيعة المرحلة وطبيعة الرجال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودققوا معي في هذا الكلام ولو تكتبوه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وضع معذرة، كان منشغلا بالخلافة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان منشغلا بالخلافة، وتعلمون ما كان في زمانه من المشاكل السياسية ومن المشكلات السياسية والأمور الخلافة والحكم وما إلى ذلك، ومن يكون منشغلا بذلك فغالبا فائدته للأمة لا تكون من خلال الكتب ولا تكون من خلال وضع العلوم، حتى وإن كان عالما في نفسه، غالبا من ينشغل بذلك فائدته للأمة ونفعه للأمة لا يكون إلا من خلال ما يمارسه من الأمور السياسية ومن إصلاح حال الأمة وكذا وكذا، ولا يكون من خلال ما يضعه من العلوم، وهذا أمر معروف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نفس الأمر مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مشهور بالتفسير، مشهور بالتفسير، مع أنه أخذ التفسير، يعني ما عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من التفسير أخذه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخذه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يأخذه أو لم يأتي به يعني أنه فقط مجمع وهكذا ودر. نعم هو بالقطع روى عن عدد، ولكن معلوم أن ما جمهرة ما عنده من التفسير أخذه عن علي بن أبي طالب، ومع هذا فالتفسير يروى عن ابن عباس ولا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يروى عن ابن عباس. نعم، وهذا أمر طبيعي هنا، لأن علي بن أبي طالب كما قلت انشغل بقضايا الخلافة والسياسة والملك، بينما ابن عباس انشغل بتعليم الناس، مع أن من يقرأ في سيرة عبد الله علي بن أبي طالب ويرى ما ينقل عنه يجزم بأنه كان إماما عملاقا عظيما في اللغة، ما يروى عنه في ذلك مما يصح وما لا يصح يشير إلى أنه كان شيئا عظيما جدا في اللغة، ها؟ ولكن كما قلت طبيعة المرحلة وطبيعة الانشغال تحكم في النهاية ما الذي تنتجه، ما طبيعة ما تنتجه للأمة. وهكذا كان في الفقه، فقهنا الحنفي ينتهي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في الحقيقة ينتهي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. انظروا لما أرسل عمر بن الخطاب أرسل رسالة إلى أهل الكوفة، وأرسل معهم أرسلها مع من؟ مع عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن كل الصحابة. قال لهم في الرسالة يا أهل الكوفة، لما فتح الكوفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنشأ الكوفة أرسل رسالة قال فيها اعلموا أني قد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، يعني وزير ومعلم للناس، وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. انظر إلى هذه الكلمة، وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. تعجب لما تقرأ في التراجم وفي سيرة هؤلاء الكبار أن عبد الله بن مسعود كان يتعمد ألا يخالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفقه، ففقه عبد الله بن مسعود كفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عبد الله بن مسعود يتعمد ألا يخالف عمر بن الخطاب، ومع ذلك من الذي كان أنفع للفقه؟ طبعا بخلاف أنه أرسله، يعني من الذي تعلم منه الفقه؟ من الذي تعلمنا منه الفقه؟ عبد الله بن مسعود. إلى من ينسب فقهنا؟ إلى عبد الله بن مسعود، سند أبي حنيفة هكذا، أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، بين أبي حنيفة في الفقه وبين عبد الله بن مسعود ثلاثة، فكل من ينتهي سنده في الفقه إلى أبي حنيفة رضي الله عنه ينتهي سنده في الفقه إلى عبد الله بن مسعود، ينتهي سنده في الفقه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه هي السلفية الحقيقية، إذا أردتم السلفية، لا أفهم سلفية إلا هذه. نعم، فنقول هنا إن الانشغال بقضايا الخلافة وقضايا الملك وكذا وكذا يؤذن بذلك، يعني يصعب جدا أن نقول هنا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظل هذه المشكلات والفتن التي كانت قائمة هو الذي وضع علم النحو، وإنما يناسب أن يكون من وضعه هو أبو الأسود الدؤلي. ويدل ذلك أيضا، يدل على ذلك أيضا، يعني على أن الواضع هو أبو الأسود الدؤلي، شيء آخر، وهو أن أبو الأسود الدؤلي كان علويا، يعني كان محبا لعلي بن أبي طالب شديد التعلق به، مؤازرا له في آرائه السياسية والدينية. نعم، ومع ذلك كان يعيش في البصرة، البصرة عثمانية، البصرة كانت شديدة مستعصية قاسية على علي بن أبي طالب والعلويين، معروف، والكوفة كانت علوية، معروف، البصرة عثمانية والكوفة علوية. وأبو الأسود الدؤلي عانى كثيرا جدا في البصرة بسبب حبه عليا، عانى كثيرا في البصرة بسبب حبه عليه، حتى أنه قذف بالحجارة رمي بالحجارة. ثم جاءت بعد ذلك الدولة الأموية التي كانت شديدة جدا على الأمويين على العلويين، فكيف يتركون هذا القول ينتشر أن أبا الأسود الدؤلي هذا الرجل الذي طبيعي جدا أن يبغضوه، من الطبيعي جدا أن يبغضوه وأن يحاربوه وأن ينفوا عنه كل فضيلة، كيف يتركون هذا القول ينتشر في البصرة والكوفة وكل الممالك بأنه هو الذي وضع علم النحو دون أن يحاولوا نفي هذه الفضيلة عنه وهو علوي كما قلنا، إلا إذا كان هذا القول من القوة والانتشار والثبات ما لا يصلح معه أن يفعلوا ذلك. فهذا ربما أو ربما كان في هذا إشارة أو دعما، كان في ذلك دعم إلى أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع، أو كان في ذلك تأكيد إلى القول، تأكيد للقول بأن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع علم النحو. وفي النهاية لا يمكننا أن نقطع قطعا تاريخيا بشيء في هذا الأمر في الواضع لعلم النحو، لكن المشهور أنه والذي عليه الجماهير والقول المستقر والأكثر والمتعارف عليه هو أن الذي وضعه هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى وجزاه خيرا عما قام به. نعم، والذي سماه علم النحو هم العلماء لا أبو الأسود الدؤلي، لا أبو الأسود الدؤلي الذي سماه علم النحو هم العلماء. فالطبقة التي أتت بعد أبو الأسود الدؤلي، في أول طبقة بعد أبو الأسود الدؤلي، واجتلبوه، اجتلبوا هذا من الرواية المشهورة لما قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما يعني ذكر أبو الأسود أنه بدأ في وضعه هذه الطريقة في وضع قواعد اللغة وتعريف النحو وكذا، فقال له أنحو هذا النحو، قال له أنحو هذا النحو. نعم، لم يسمى كذلك وإنما استعمل كذلك، ولم يسمى في هذا الحين في عهد أبي الأسود، كان يسمى العربية، كان يسمى العربية لم يسمى النحو، كان يسمى العربية. فالنحو قديما هو العربية، النحو هو العربية، وإنما سمي نحو لأنهم لم يرغبوا أن يخالفوا عن اللفظة التي استعملها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أو التي رضي الله تعالى عنه أو التي وردت عنه في الأثر المشهور. الخلاصة هنا التي تستفيدها أن الحاجة لوضع علم النحو هو وقوع اللحن فيه، أن الحاجة لوضع علم النحو هي وقوع اللحن فيه ونزول السليقة واختفاء الملكة. وعليك أن تتدبر في هذا في قضية وضع العلوم، عليك أن تتدبر في هذا في قضية العلوم وأن تنظر كيف وضعوا علم النحو وأن تنظر كيف نشأ علم النحو وكيف أنهم انتبهوا إلى هذه الأخطاء التي وقعت، وأن تنظر بعد ذلك وأن تقرأ وأن تقول يعني كيف استقرأوا هذه القواعد من اللغة. فكر حول هذا، لا يمكن أن أمنحك كل شيء في المجلس، وإنما الأستاذ مفتاح، الأستاذ مفتاح. كان أحد أساتذتي يقول لي، يعني أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يأجره خيرا على ما فعل، كان يقول لي وفي عصبية يقول هو حد بيعلم حد، هكذا يقول، هل هناك أحد يعلم أحدا؟ الأستاذ مفتاح فقط، مفتاح فقط، أنت الذي تعلم نفسك وأنت تقرأ وأنت تجتهد وكذا وكذا، الأستاذ يرشدك فقط، يعطيك إشارات، فأنت كذلك لابد أن تقرأ، لا تعتمد فقط على السماع والدرس، الأصل أنك تجتهد والأستاذ يكون مساعدا في هذا. نعم، لا نستطيع أن نقف تحديدا على صور اللحن التي وقعت في الكلام، إذا أردنا أن نتكلم على نفس النشأة بعد الكلام في طبيعة النشأة والظروف المحيطة التي نشأ فيها علم النحو، نتكلم على نفس النشأة الآن، نتكلم على نفس النشأة، لا نستطيع أن نقف تحديدا على صور اللحن التي لأجلها التي لأجلها وضع علم النحو، يعني هل أخطأ في الفاعل، هل أخطأ في المفعول، لا، هذا أراه كذلك متعذرا صعبا، لأن اللحن وقع بسبب دخول الأعاجم كما قلنا. اللحن وقع بسبب دخول الأعاجم كما قلنا. وإذا كان هذا كذلك كان قضية عامة لا يمكنك أن تحدد الخطأ ولا فائدة من تحديد الخطأ إذا كنت ستضع علما يضبط كل هذه الأبواب. فالكلام بالأمثلة بأنه وقع لحن في كذا فوضعوا علما نحوها، لا خلاص، إذا كان الأمر كذلك لكانوا قد وضعوا قاعدة لهذه الكلمة فقط، يعني لها ولأشباهها، يقولون إنها وقع خطأ في كذا أو كذا، لا، لكن هناك لحن عام قد وقع، هذا هو الذي ينبغي أن تعرفه وأن تقف عليه. هناك لحن عام قد وقع، لحن عام، نعم، وحادثة عامة وقعت بسبب دخول الأعاجم. والعجيب في ذلك أن الأعاجم يعني غير العرب، الفرس والروم وغيرهم، الأعاجم كانوا أكثر الناس حرصا على تخليص ألسنتهم من اللحن ومن رطانة الأعاجم، أولا لأنها لغة دينهم، هذا أول شيء، أنها لغة دينهم. انتبهوا، تعلم اللغة العربية دين، لا نتعلمها كأية لغة، تعلم اللغة العربية دين، ليست فقط أنها لغة، وإنما هي طبعا من جهة أنها لغة هي فخمة جدا، أعلى اللغات على الإطلاق، حتى بالنظر إليها كلغة بحتة، لكنها دين، نتعلمها دينا، اختارها الله تعالى لتكون اللسان الذي ينزل عليه القرآن، يكفي هذا لتكون دينا، نعم، فهي لغة الدين الذي دخله هؤلاء الأعاجم، لغة الدين، هذا أولا. وثانيا أنها كانت شرفا، خاصة في الدولة الأموية، كان من أسباب الاحتقار والابتذال والازدراء في الدولة الأموية أن يلحن الرجل. كان الأمويون فصحاء حقيقة، على أنهم كانوا ظالمين، الدولة الأموية دولة ظالمة، لابد أن يقال هذا، الدولة الأموية كانت ظالمة، وما يذكرونه عن محاسن بعضهم فإنما هو غارق في بحور سيئاته وبحور ظلمه، نعم، ولكن مما يقال ومما يشهد لهم فيه أنهم كانوا عربا فصحاء، كانوا عربا فصحاء، وكانوا محبين للغة، وكانت اللغة عندهم شرفا، وكان اللحن عندهم عيبا، هذا بخلاف ما في الدولة العباسية. الدولة العباسية دولة فتحت الدنيا للعجم ودخلت الثقافات المختلفة، خاصة ثقافة الفرس، فظهر في الشعر العربي ما لم يكن عند الأمويين. الأمويون في شعرهم وفي آدابهم كانوا أقرب الدول إلى الجاهلية من حيث اللغة والموضوع وكذا، طبعا تأثروا بالإسلام وهناك أشياء اختلفت، ولكن المقصود هو أنهم كانوا الأقرب قياسا إلى ما أتى بعدهم من أول الدولة العباسية. فطبعا كانت دولة ظالمة لا شك، وكانوا يحتقرون العجم، فكان من دواعي شرف العجمي أن يكون عالما في اللغة، أن يكون عالما في اللغة. وسبحان الله، أكثر الناس حرصا على اللغة وعلى تخليص ألسنتهم من اللحن كانوا العجم. وسبحان الله، الأعاجم أكثر علماء العربية، أكثر النحاة أعاجم، تخيلوا، أكثر النحاة أعاجم، فرس، أكثر النحاة فرس، يعني من أين؟ إيران الآن، إيران بلاد فارس. الفرس الآن، أخونا الطاجيكي ليس موجودا الآن، الفرس، جنس الفرس هو في باكستان وطاجكستان وإيران، يعني إيران وطاجكستان وأفغانستان جنس واحد، هم الفرس، جنس الفرس إيران وطاجكستان وأفغانستان، ولا أدري أو لا أنتبه إلى غير ذلك من الدول، يعني أو هل هناك غيرها أو لا، لا أذكر أو لا أستحضر، يعني لكن الطاجيك والأفغان والإيرانيون هؤلاء فرس. أغلب علماء النحو من الفرس. سيبويه فارسيون، أبو علي الفارسي فارسيون، ابن جني فارسيون، هؤلاء رؤوس اللغة فرس. نعم. وأكثر النحاة أعاجم كما قلت، لهذا في قيل في فترة من الفترات لهذا العلم علم الموالي، في فترة من الفترات قيل له علم الموالي، الموالي الذين هم الأعاجم. نعم، قيل له علم الموالي. نعم، حتى مر الشعبي مرة على عدد من الأعاجم يتدرسون النحو. الإمام الشعبي معروف كبير. نعم، مر على يعني عدد، هو عربي، مر على عدد من الأعاجم يتدرسون النحو، فقال لهم: لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده، لئن أصلحتموه إنكم الأول من أفسده، وهم أصلحوه. وتعجب كذلك إذا عرفت أن أكثر رواة السنة أعاجم كذلك. الإمام البخاري من روسيا، إمام البخاري من روسيا، بخارستان روسيا الآن. تعال نسأل الله تعالى أن يرد هذه البلاد من المسلمين. اكتمل علم النحو سريعا بالقياس إلى سائر العلوم العربية. علم النحو علم نضج سريعا جدا. لو نظرتم إلى نشأة العلوم وإلى الوقت الذي أخذته واستهلكته حتى تنضج، لوجدتم أن علم النحو قد نضج سريعا جدا. علم النحو قد نضج سريعا جدا، وذلك لماذا؟ لشدة الحاجة إليه، لأن فشو اللحن وضياع اللسان مع هذا الفيض من الفتوحات للبلاد غير العربية دعا إلى الانتهاء سريعا من هذا العلم. لم يكن هناك تدريج، وقوع اللحن في اللسان وقع مرة واحدة، وقوع اللحن في اللسان وقع مرة واحدة دفعة واحدة، فلذلك كان لابد لهذا العلم أن ينضج كذلك دفعة واحدة. فلهذا كان أقصر العلوم من حيث الزمن في نشأته وتكونه ثم نضوجه من بعد ذلك واستقراره. نعم، فإنه قد اكتمل وضعه في العصر الأموي، اكتمل عصره في الوضع دون سائر العلوم اللسانية. هو العلم العربي الذي اكتمل وضعه في العصر الأموي، في الدولة الأموية، والدولة الأموية لم تطل، الدولة الأموية سقطت في القرن الثاني، لم تطل. نعم، فهو أسبق هذه العلوم اللسانية، وهو أبو العربية. النحو يقال له أبو العربية، والصرف يقال له أم العربية. النحو أبو العربية، والصرف أم العربية. سبب اكتمال علم النحو، سبب اكتمال علم النحو شدة الحاجة إليه، لأن اللحن وقع سريعا بدخول الأعاجم في الإسلام بالفتوحات. الفتوحات وقعت مبكرا جدا، فتوحات وقعت على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، ففشل اللحن كثيرا، انتشر اللحن وقع كثيرا، فأصبحنا أمام مشكلة ولا بد من حل سريع. فلا مجال هنا للتدرج، يعني نحن نقول العلم يتدرج بحسب المشكلة، صح؟ العلم يتدرج بحسب المشكلة، يعني المشكلة كلما تفاقمت على في مقابلها أو في نظيرها على العلم ليوازي ويغطي هذه المشكلة. المشكلة النحوية وقعت مرة واحدة، انتهى الأمر، أخطأوا، لحنوا في ضبط أواخر الكلمات العربية، وقع الخطأ وانتهى الأمر، فلا بد من وضع علم بشكل سريع. فلذلك نضج هذا العلم سريعا، كما وقع الخطأ دفعة واحدة كان لابد من وضع علم أيضا دفعة واحدة. لذلك العلم، علم النحو لم يستغرق وقتا كبيرا، لم يستغرق وقتا كبيرا. نعم، وبعد ذلك لما دخل العصر العباسي كان النحو يدرس وكان علما مستقرا في هذا الوقت، كان وقتا مبكرا جدا. والدولة العباسية رعت العلوم وكذا، ولكن لما دخل، وهذا شيء غريب أن في هذا الوقت أن يكون هناك علم يدرس ومستقر وله قواعده ومؤلفاته في الدولة الأموية، فلا تدخل العباسية إلا وهذا العلم يدرس، هذا شيء غريب في هذا الوقت. نعم، والحقيقة أن أهل البصرة هم لهم الفضل في ذلك. نحن نقول البصرة والكوفة، لكن الآن نتكلم على أهل البصرة خصيصا، لأن البصريين هم أول من وضعوا علم النحو، وظلوا يعتنون به قرابة القرن، قرابة 100 سنة، ولم تكن الكوفة في هذا الوقت تعنى بهذا العلم، لأن أهلها اشتغلوا بكثرة رواية الأشعار والقصص، وكانوا يميلون إلى الطرافة وإلى التندر. فتأخرت الكوفة عن البصرة 100 سنة، يعني ظلت الكوفة هي تقاعد لعلم البصرة، تقاعد لعلم النحو، وتؤسس لعلم النحو، وتكتب في علم النحو 100 سنة، 100 سنة، قرن من الزمان انشغل الكوفيون فيه عن ذلك. الكوفيون فيهم كانت فيهم حب رواية للأشعار وتندر وطرفة وكذا وكذا، ولذلك كثرت رواية الشعر عندهم جدا، ولهذا كان البصريون أوثق في رواية الشعر من الكوفيين. ولهذا أنت إن شاء الله لما تدرس الشعر وتريد أن تقف على الشعر الصحيح، لابد أن تقف على ترجيح الرواية البصرية، ستعلم أن الرواية البصرية هي أوثق الروايات غالبا، وأن الرواية الكوفية ليس كل ما يأتي من الكوفة صحيحا، وإنما يؤخذ عن المفضل الضبي، هذا الإمام المفضل الضبي من أهل الكوف، من أهل الكوفة يروى عنه الشعر لأنه كان متحرزا. أما أهل الكوفة فكانوا يتساهلون في رواية الشعر وفي وضع الشعر ورواية الموضوع أيضا، طالما أنه أعجبهم فإنهم يروونه. ولهذا تجد القصيدة الواحدة لها روايتان، تجد القصيدة الواحدة من الشعر لها روايتان، رواية كوفية ورواية بصرية. الرواية البصرية ربما مثلا تأتي على 70 بيتا، على 70 بيتا. الرواية الكوفية ربما تتعدى 100 بيت، وهكذا تجد كل قصيدة الرواية البصرية أقصر والرواية الكوفية أعلى في العدد. ولهذا ربما تلاحظون أنني أتكلم دائما عن الرواية الأصمعية في الأشعار، رواية الأصمعية، لأن الأصمعية كان بصريا وتلميذ أبي عمرو بن العلاء، وكان يتحرز في الرواية، فشعره أو ما يرويه من الشعر أوثق. تجد القصيدة عنده أقصر من القصيدة عند البصريين، حتى عند الثقات من البصريين كالمفضل الضبي رحم الله تعالى الجميع. نعم، فالبصرة تقدمت على الكوفة بقرن من الزمان. ثم بعد ذلك دخلت الكوفة في منافسة مع البصرة، واستمر هذا التنافس لمدة تزيد على القرن الثاني، يعني قرن أيضا فوق القرن الأول، قرن ثاني نضج خلالها هذا العلم نضوجا كاملا بالمنافسة بين البصريين والكوفيين، نضج خلالها هذا العلم نضوجا كاملا. كان بينهم تنافس شديد، كثير من هذا التنافس كان سببه سياسيا. نعم، هذا لابد أن نقوله. من يراجع الخلاف بين البصريين والكوفيين ويراجع كيف نشأ هذا الخلاف والوقائع التي جرت في هذا الخلاف، نرى أن القلوب كان فيها ما فيها، وكان هناك خلاف شديد بينهم، جزء كبير جدا منه سياسي. نعم، ولكن على كل حال نضج خلالها، خلال هذا القرن، خلال هذه المدة، نضج هذا العلم نضوجا كاملا. ثم استقر هذا العلم بعد ذلك. طبعا أنا أختصر التاريخ اختصارا، وإلا فسأرشدكم إن شاء الله تعالى للكتب التي ترجعون إليها، وهذا أمر لابد منه، انتبهوا. كل شيء أشرحه، كل شيء أقوله لابد أن أرشدكم إلى المراجع والكتب، لا أن تكونوا مرهونين علي. لابد أن أرشدكم إلى المراجع التي تقرؤون وتتوسعون، لا يمكنني أن أنقل لكم ما في الكتب، إذن ماذا تفعلون أنتم؟ ماذا تفعلون أنتم؟ أنا أعطيكم الإشارات السريعة حتى ترجعوا وعندكم خارطة عامة. هذا كلام لم آتي به من عند نفسي، وليس بدعا من القول، ثم هو أيضا ليس شيئا من بنات أفكاري، يعني لا يعبر عني، لا يعبر عني أنني مطلع وقارئ في كذا ما، لا، هذا الكلام كله تجدونه بمصدر واحد لا إشكال، وإنما أعطي خارطة عامة، ها؟ وإنما أعطي خارطة عامة وتصورا عاما ألخص لك تلخيصا حتى تكون عندك الخطوط العريضة، وحتى تستفيد من هذه المحاضرة، حتى تتوسع أنت بعد ذلك في مرحلة أخرى أو في فيما بعد المحاضرة. نعم. استقر هذا العلم بعد البصرة والكوفة في بغداد، وكما قلنا بغداد تلقت العلوم ولم تنشئ العلوم، كانت دولة ملك ولم تكن دولة خلافة، لم تكن دولة علم، كانت دولة خلافة وملك ولم تكن دولة علم. دولة العلم هي البصرة والكوفة، وإذا قلنا إن العراق بلد علم فهو البصرة والكوفة. نعم. كما قلت استقر هذا العلم بعد ذلك في إثر عوامل تاريخية معينة، يعني أمور كذا هكذا، أمور وفتن حدثت وحروب، استقر هذا العلم بعد ذلك في بغداد، وتنشأ العلم علم النحو في بغداد مكونا ممزوجا من المدرستين الكوفية والبصرية، وكان هذا بداية، كان هذا بداية لزوال هذا الانفصال الشديد بين المدرستين، وظهور العلم في صورته كعلم، في صورته كنحو، لا في صورة نحو بصري ونحو كوفي. منذ العصر البغدادي بدأ العلم يوضع كعلم، وبدأت الكتب، لا نقول هذه كتب بصرية وهذه كتب كوفية، بدأ هذه كتب نحو ترى فيها قول البصريين والكوفيين، وترى المؤلف للكتاب يختار منها هنا ومنها هنا، يرجح من هنا ومن هنا، وهكذا كانت المدرسة البغدادية، ومن بعدها كانت المدرسة الأندلسية والمصرية والشامية. نعم. إنه دخل بعد ذلك، بعد البصرة والكوفة، دخل بغداد ومصر والشام والأندلس، والعلم في مصر والشام جاء متأخرا، العلم بعد ذلك في مصر والشام جاء متأخرا، جاء متأخرا. بقي أن نتكلم على علم الصرف، نتكلم في علم النحو وكذا، أين علم الصرف؟ أين علم الصرف؟ وعلم الصرف كان داخلا في علم النحو، يعني هو معدود من علم النحو. اعلموا أننا إذا قلنا النحو وتكلمنا على تاريخ علم النحو فنحن في الحقيقة نتكلم على تاريخ علم الصرف، ها؟ علم الصرف يدخل أصلا في علم النحو، وكانوا قديما يجعلونه في آخر الكتب النحوية، ها؟ فتاريخ النحو هو تاريخ الصرف، فكتاب سيبويه وكتاب اللمع لابن جني والأصول لابن السراج كلها كتب قديمة دمجت الصرف والنحو كجزء منه، كلها كتب قديمة دمجت النحو والصرف كجزء واحد، يعني جعلت الصرف جزءا من النحو، ها؟ بل حتى بعد فصل علم النحو عن الصرف أو علم الصرف عن النحو، وبعد أن استقر في مصنفات مستقلة بعد أن فصل الصرف عن النحو، نرى بعض الكتب دمجت الصرف مع النحو، كألفية ابن مالك فيها الصرف والنحو، وألفية ابن معطي فيها الصرف والنحو، وارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان فيه الصرف والنحو، نعم، وجمع الجوامع للسيوطي فيه الصرف والنحو، يعني حتى بعد أن فصل علم الصرف عن النحو، لأن بينهما ارتباط وثيق. لماذا؟ لأن النحو يعتني كما قلت بتركيب الكلام. أنتم حينما تدرسون إن شاء الله معي في الأجرومية تعلمون أن النحو لا يظهر إلا في التركيب، يعني لا نحو إلا مع الكلام، لا الكلمة الواحدة، لا الكلمة الواحدة، النحو لا يظهر إلا مع الكلام، الكلام، اللفظ المفيد المركب بالوضع كما ستعلمون من التعريف إن شاء الله. لابد من التركيب، يعني لو قلت محمد هكذا، زيد، اعرب زيد، لا إعراب، لا نحو هنا، زيد، طب حاتم، اعرف حاتم، لا نحو هنا. طب صرف، نعم، اسم فاعل على وزن فاعل، نعم، الصرف يعمل. لماذا؟ الصرف يعمل في اللفظة الواحدة، لأن الصرف يعتني بوزن الكلمة الواحدة، بينما النحو يعتني بأواخر الكلمات العربية، أحوال أواخر الكلمات، وأواخر الكلمات العربية لا تتحول إلا باختلاف العوامل الداخلة عليها، أو كما يقال بموقعها من الجملة، فلا بد من وجود جملة أصلا، صح؟ لكن كلمة حاتم هكذا في الهواء، هكذا في الهواء حاتم، قل فيها موقوفة قل ساكنة على الخلاف، لكن قل موقوفة، يعني لا إعراب فيها، ليس عليها حركة، لا تقل هنا إنها ساكنة لأن السكون حكم إعرابي على الصحيح إن شاء الله، يعني أن هذه تقول فيها موقوفة، وإلا فقد اختلفوا في توصيفها، لكن لا نحو هنا إجماعا، لا نحو، لا يوجد نحو هنا، لا يوجد نحو هنا، لا يوجد نحو هنا. نعم. ومعلومة كذلك مهمة هو أن في كل هذه الكتب، في كل هذه الكتب قدموا علم النحو على علم الصرف، والسبب في ذلك هو مع أن الترتيب المنطقي هو أن اللفظة الواحدة المفردة تسبق الألفاظ المركبة، يعني الأصل أن نتكلم على اللفظة الواحدة المفردة ثم نتكلم بعد ذلك على الألفاظ المركبة، ولكنهم أخروا علم الصرف لصعوبته ولسهولة علم النحو. نعم، الصرف على أنه صغير ومحدود لكنه صعب بالنسبة إلى علم النحو، الصرف بالنسبة لعلم النحو صعب. نعم، على أن النحو أوسع بكثير من الصرف، ولكن الصرف صعب لتفكك أجزائه. النحو مهما كان مرتبط أجزاء عريضة وله خريطة ومرتبط، مهما تشعبت هو مرتبط، أما الصرف فيحتاج إلى كثير من الحفظ والاستحضار، ثم في النهاية هو ثقيل على النفس، لأنك في النحو تتعامل مع الشواهد ومع الشعر ومع المعاني، وتقلب ذهنك في الجمل وتغير العوامل وتقدم وتؤخر فيعمل ذهنك، أما الصرف فأن تظل من أول العلم إلى آخره في اللفظة الواحدة، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، ضرب يضرب، نصر ينصر، كتب يكتب، نجح ينجح، وتؤول وتفسر في كل لفظة على حدة دون بقطع النظر عن معناها، لا علاقة لك بمعناها، فلذلك هو علم ثقيل على النفس حقا، ليس كعلم النحو وليس كعلم البلاغة. ولذلك كما قلت أخروه في هذه الكتب، في كل هذه الكتب التي ذكرتها علم النحو مؤخرا، إلا في كتاب واحد، إلا في كتاب واحد هو كتاب ارتشاف الضرب لأبي حيان، قدم فيه علم الصرف، ربما السبب في ذلك أن يصرف غير الجادين عن العلم، يعني إذا بدأ واستصعب علم الصرف وثقل على قلبه، ثقل على قلبه انصرف عنه، ربما هذا هو السبب، والله أعلم. أول كتاب أفردوه في علم الصرف عن علم النحو، يعني فصلوا فيه الصرف عن النحو، هو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، كتاب التصريف لأبي عثمان المازني تلميذ الأخفش، كتاب التصريف لأبي عثمان المازني تلميذ الأخفش. والأخافش كثيرون، هذه المعلومة خذوها مهمة أيضا، هذه المعلومة مهمة، الأخافش أي من يقال له الأخفش كثيرون كثيرون، ولكن أشهرهم ثلاثة، أشهرهم على الإطلاق ثلاثة، الأخفش الأكبر والأخفش الأوسط والأخفش الأصغر، الأكبر والأوسط والأصغر. نعم، أما الأخفش الأكبر فهو شيخ سيبويه، طبعا سيبويه هنا هو إمام النحو، سيبويه إمام النحو. نعم، اسم الكتاب التصريف، التصريف، نعم، التصريف لأبي عثمان المازني، لأبي عثمان المازني، نعم، وهو تلميذ الأخفش كما قلت. والأخفش هو هنا الأخفش الأوسط، المراد هنا الأوسط الذي هو أشهرهم على الإطلاق، فكما قلت الأخافش كثيرون، ولكن أشهرهم ثلاثة، الأخفش الأكبر الذي هو شيخ سيبويه، هو عبد المجيد ابن عبد الحميد، أو عبد الحميد ابن عبد المجيد، عبد الحميد ابن عبد المجيد، هذا كبير، هذا شيخ سيبويه، هذا أخذ عن الكبار، كأبي عمرو بن العلاء، شيخه أبو عمرو بن العلاء، أخذ عن الكبار كأبي عمرو بن العلاء. وهذا مات في قبل القرن الثاني، قبل نهاية القرن الثاني، مات سنة 177 من الهجرة. الأخفش الأكبر هذا مات سنة 177 من الهجرة. ثم الأخفش الأوسط، وهو الأشهر على الإطلاق، وهو تلميذ سيبويه. إذن الأخفش الأكبر الأول هو شيخ سيبويه، الأخفش الثاني الذي هو الأوسط تلميذ سيبويه، سعيد بن مسعدة، اسمه سعيد بن مسعدة، هذا هو الأخفش. إذا قيل الأخفش دون تحديد فهو هذا الأخفش، سعيد بن مسعدة الذي هو تلميذ سيبويه، الذي هو الأخفش الأوسط، الأخفش الأوسط. هذا مات في بداية القرن الثالث، مات سنة 215 من الهجرة، 215 من الهجرة، نعم. والأخفش الأصغر بعد ذلك، الأخفش الأصغر هذا متأخر، هذا مات في بداية القرن الرابع، في بداية القرن الرابع، مات سنة 315 من الهجرة. هذا علي بن سليمان، هذا تلميذ المبرد وثعلب، تلميذ المبرد وثعلب. طبعا المبرد صاحب الكامل، هذا إمام البصريين في وقته، وثعلب إمام الكوفيين، وكان بينهما من المناظرات ما بينهما، كان المبرد أفصح من ثعلب، وكان ثعلب أعلم بالقواعد، انتبهوا فيما يظهر مما حكي عنهما، يعني كان المبرد أفصح. فينقلون عنهما أن المبرد كان يحب مناظرة ثعلب، وكان ثعلب غير فصيح كما يقولون عنه، يعني كما ينقلون. أنا كما قلت هذا لا أخمنه، لا أظنه ظنا، لا أبتكره، وإنما هذا ينقل سبيله النقل. فثعلب ينقلون أنه لم يكن في فصاحة المبرد، لم يكن في فصاحة المبرد، ولهذا كان المبرد يحب مناظرة ثعلب، كان المبرد يحب مناظرة، وكان ثعلب يكره ذلك. يقول بعض العلماء في ذلك كان يغلبه بفصاحته. الأخفش الأصغر هو علي بن سليمان، علي بن سليمان، نعم. كان ثعلب يكره مناظرة المبرد، وكان المبرد يحب مناظرة ثعلب، لأنه كان يغلبه بفصاحته، كان حلو المنطق، فصيحا لا يلحن أبدا، ولم يكن ثعلب مثله في ذلك، ولم يكن ثعلب مثله في ذلك. فكان المبرد يحب مناظرة ثعلب. بعض العلماء يقول في هذا كان يغلبه بحلو منطقه وبفصاحته. ولو نظرنا إلى العلم، على حسب ما أذكر، يعني لو نظرنا إلى العلم ربما غلب ثعلب، لو نظرنا إلى العلم إلى القواعد ربما غلب ثعلب. نعم العلماء كانوا متقدمين في فصاحة اللسان وفي العلم، ولكن غالبا يتقدم العلم على فصاحة اللسان، لأن العلم يتعلق بالتحصيل والجد والاجتهاد، أما فصاحة اللسان فترتبط أكثر بالبيئة وما يشغل نفسه، يعني وما يشغله من الكلام، هل يتكلم مع فصحاء؟ العرب كانوا جميعا فصحاء قديما إلا ما شذ منهم، فلذلك يأتي الكلام متأخرا عن القواعد. لذلك أقول لكم حتى لو درستم النحو تكلموا بالعربية حتى وإن لحنتم، فكلنا يلحن، وربما تلحن في قاعدة أنت أو في كلمة لا تخفى عليك، لا تخفى عليك، ربما تفكر فيها ثم تعيد نطقها مرة، هذا لا عيب فيه، أنت تتكلم في زمان مختلف، تتكلم في زمان مختلف. أنت إذا وجدت أوروبيا أو إفريقيا أو أسيويا يتكلم بالعامية سيعجبك، لن تقول كي انظر إنه يلحن في العامية، بل ستشكر له أنه تكلم بها حتى مع هذا الانكسار فيها، وهو يعيش مع مصريين الآن، يعني هو يعيش مع المصريين، يعني وجد طائفة تتكلم بهذه اللغة فتعلم هذه اللغة، ما بالك نحن لا نجد من يتكلم هذه اللغة ونحاول أن نتكلمها انطلاقا من قواعدنا التي تعلمناها. فهذا شرف في الحقيقة أن تتكلم وأن تلحن وأن تصحح، لا شيء في ذلك، لن يلومك أحد على اللحن كما كان قديما، كما كان في الدولة الأموية أو كما كان عند العرب الفصحاء. فطبيعة الحال ستكون غالبا على الأقل في مدة طويلة ستكون دراستك للقواعد سابقة على ملكة لسانك، لكن هذا لا يمنعك من شيء، لا يمنعك من شيء. نعم. بقي في هذا الباب أن طالما تكلمنا على علم الصرف يبقى هنا سؤال نختم به الكلام حول هذه القضية قبل أن ننتقل إلى قضية رئيسية، وأعلم أن هذه المحاضرة طالت ولكنها كما قلت مستقلة بذاتها، ولكنها مستقلة بذاتها وضرورية جدا، وأنا اخترت أن أطيل هذه المحاضرة على أن أجعلها محاضرتين أو ثلاثة محاضرات. نعم. السؤال هو لماذا تأخر علم الصرف عن علم النحو؟ لماذا تأخر علم الصرف في العناية والاستقلال يعني؟ لماذا جاء علم الصرف متأخرا عن علم النحو؟ بالنظر في طبيعة العلمين نجد أولا أن الخطأ يقل الوقوع فيه من جهة الصرف. أنتم فكروا الآن معي، هل الخطأ يقع أكثر من جهة، والآن وأنتظر جوابكم بالكتابة، هل الخطأ يقع أكثر من جهة تصريف الكلمة لأجل تصريف المعاني، أم يقع من جهة ضبط آخر الكلمة؟ يعني أنت تريد أن تقول سافرت، ثم تقول سافر، ثم تقول سافر، ثم تقول يسافر. طيب عذرا، كنت أسأل أي الخطأ أكثر، الخطأ في تصريف الكلمة الواحدة في الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك، أم الخطأ في النطق الصحيح أو في الحركة الصحيحة على آخر حرف في الكلمة الواحدة؟ هذا سؤال لكم، ماذا تقولون؟ أي الخطأ أكثر؟ نعم. نعم. نعم. في ضبط الأواخر هذا واضح جدا أنه في ضبط الأواخر، حتى أنت الآن خطأك في الصرف ليس كثيرا بالنسبة إلى الخطأ النحوي، حتى الآن خطأنا في الصرف ليس كثيرا بالنسبة إلى الخطأ النحوي، فنستطيع أن نقول لقلة الخطأ في الصرف، لقلة الخطأ في بنية الكلمة قياسا إلى الخطأ في ضبط آخر الكلمة، ولذلك سبق النحو الصرف في التقعيد والاستقلال. نعم. وشيء آخر مهم جدا، وهو أن الخطأ في الصرف يفسد الكلمة أصلا، يفسد معناها، لا أنه يغير المعنى إلى شيء آخر كالنحو. أنت إذا غيرت آخر الكلمة ربما جعلت الفاعل مفعولا أو المفعول فاعلا، نعم، ربما غيرت المعنى يعني أفسدت المعنى الأصلية وجددت معنى جديدا. أما في مثلا سافر، لو أنك أخطأت في صيغة الماضي فقلت سافر، أو قلت أو أبدلت حروفا مكان أخرى فقلت فاسر أو راسف أو راسف، أنت أفسدت المعنى أصلا، أفسدته بالكلية. فهذا الفساد الواضح يجعل المستمع لا يلتفت عليه، يجعل المستمع يعلم أن هذا خطأ، يعلم المستمع أن هذا خطأ وانتهى أمره عند هذا، فخطره أقل، لأن الخطأ في زنة الكلمة الواحدة يقال زنة الكلمة، زنة الكلمة أو صيغة الكلمة، الخطأ في صيغة الكلمة أو زنة الكلمة يفسد المعنى بالكلية، أما الخطأ في أواخر الكلمات فإنه يغير الأحكام ويحول المعاني إلى معان أخرى. نعم. نأتي الآن إلى قضية للأسف لا يتكلم أحد فيها، لا أدري لماذا حتى في المقدمات، يعني أنت حينما تدرس المذاهب الفقهية حينما تدرس المذاهب الفقهية. ماذا تدرس في هذه المذاهب الفقهية؟ تدرس الأحكام نعم، ولكن يعلمونك أن هذه الأحكام ترجع إلى الكتاب والسنة. أنا حينما أدرس مذهب الإمام أبي حنيفة، هل أدرسه كأن أبا حنيفة هو الذي أنشأ لي هذه الأحكام؟ لا، أدرس أقواله على أنها تفسير لإمام كبير للكتاب والسنة، تفسير من إمام كبير للكتاب والسنة. هذا القدر لا يعذر أحد بتجاهله، لأنه يتكلم في التشريع. المقلد يقلد لا على أن هذا قد شرع له، إذا دخلنا في منطقة أو في منطقة محرمة، منطقة ممنوعة، على أقصد الحرام الشرعي، حرام هنا أكبر بكثير. وإنما أدرس على أنه ينقل لي الفهم الصحيح للكتاب والسنة، هذا هو. طيب، نحن الآن في علم النحو، لماذا لا نستنكر هذا الاستنكار؟ نعم، لأن المعارك والنزاعات لا تقوم على النحو، وإنما تقوم على بعض الشعائر الظاهرة التي يتنازع الناس فيها، والمناهج والأفكار وما إلى ذلك، هذه التفاهات التي شغلنا بها عن العلم الحقيقي. نعم، أسأل سؤالا الآن، ما دليلك على أن الفاعل مرفوع؟ ما دليلك على أن المفعول منصوب؟ ما دليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كل هذه الأحكام؟ ما الدليل على أنك تجر بالإضافة؟ ما الدليل على جواز حذف الفعل في الموضع الفلاني؟ ما الدليل على جواز تقديم هذا على ذاك هنا؟ ما الدليل على كل هذه الأشياء؟ ما الدليل على هذا النطق بعينه؟ لا أحد يعرف عن هذا شيئا، وإنما يعتبرون الأدلة ألفية ابن مالك. البعض يقول لابد أن تحفظ الألفية حتى تكون دليلا لك، حتى تكون دليلا، حتى إذا قلت حكما في النحو، انتبهوا إلى هذا الكلام أرجوكم، حتى إذا قلت حكما في النحو فقيل لك ما الدليل، قلت الدليل كذا، وجئت بالدليل من الألفية. لا يستطيع شخص أن يقول لك ألفية ابن مالك تحتاج إلى دليل، ما الدليل على أن ابن مالك قد أتى بهذا الكلام صوابا؟ وهل هو نبي نحوي؟ يعني هل بعثه الله بالنحو؟ لو كان نبيا لكان كلامه حجة، كما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة. هل هو نبي نحوي؟ لا. إذن لابد أن يتصل، لأنه ليس من أهل هذه اللغة أصالة، هو تعلمها، يعني هو جاء في أثنائها، جاء على خطها، فكيف يكون دليلا؟ ومن هنا أردت أن أعلمكم بهذه القضية، ما تسمى بقضية الشواهد، حتى تقف بمبدأ عام، كما تقف على وأنت تدرس المذهب الحنفي أو الشافعي، تقف على أن هذا المذهب مستنبط من الكتاب والسنة، ولا يشترط أن تكون قد علمت بكيفية استنباط هذه الأحكام من الكتاب والسنة، فكذلك لابد أن تعرف هنا من أين استنبط هذا النحو الذي تدرسه الآن. تدرس عمياني، تدرس بطريقة عمياء، لا تعلم ما جذورك، من أين أتيت بهذا؟ ندرس الأجرومية، هل محمد بن أجروم هذا العالم المتأخر رحمه الله ورضي عنه، هل هو الذي ابتكر لنا علم النحو؟ هل هو الذي أوحى الله تعالى إليه بالنحو؟ هل هو أهل اللسان أصلا؟ لا، ليس أهل اللسان، ليس هو أهل اللسان، فلابد هو نفسه أن يسند إلى دليل. ومن هنا كانت هذه القضية التي قلت أو اخترتها لأن أتكلم فيها، وهي قضية ما يسمى بالشواهد الشعرية. الشواهد الشعرية، ما الشواهد الشعرية؟ الشواهد الشعرية هي كلام العربي من الشعر الذي يحتج به، ونقول من الشعر تغليبا، وإلا فالشواهد تأتي من الشعر وتأتي من القرآن، وخلاف العلماء أنها تأتي من السنة، اختلف العلماء في أنها تأتي من السنة، لكن المشهور والأغلب والأكثر في استعمال العلماء أنهم يأخذون الشواهد من الشعر ومن القرآن. ما معنى شاهد؟ شاهد هنا يعني دليل، الشاهد يعني دليل. وانتبهوا، لابد في علم النحو من التفريق بين الشاهد والمثال. اكتبوا هذا الكلام، هذا مهم، لابد من التفريق بين الشاهد والمثال. الشاهد هو صورة جزئية نثبت بها القاعدة، صورة نثبت بها القاعدة. أما المثال فهو صورة توضح أو تبين القاعدة، هذا هو المثال أو الشاهد. دليل، انتبهوا، الشاهد دليل في النحو والصرف واللغة في هذه الأبواب الثلاثة، في النحو والصرف واللغة. اللغة المقصود بها المعاني المعجمية، يعني هذه الكلمة من أين أتيت أنها تستعمل في هذا المعنى؟ نقول هناك دليل على ذلك، هناك شاهد، هناك شاهد. نعم، فأنت عندك الآن، عندك الآن الشاهد والمثال. الشاهد والمثال، الشاهد هو الدليل، هو صورة نثبت بها القاعدة، جزئي نثبت به القاعدة، والمثال جزئي نبين به القاعدة، مجرد تمثيل. صوت انقطع. نعم، رجع الصوت إن شاء الله. كنت أقول الشاهد هو جزئي تثبت به القاعدة، يعني هو دليل. أما المثال فهو مجرد مثال نوضح به القاعدة، نشرح به القاعدة. أما الشاهد فهو دليل، ولهذا يشترط في الشاهد ما لا يشترط في المثال. فلما تسمع كلمة الشواهد والأمثلة، الشواهد والأمثلة، تعرف ما هي الشواهد وما هي الأمثلة، تعرف ما هي الشواهد وما هي الأمثلة. الشاهد دليل. طيب، ما الذي يشترط في هذا الدليل؟ الآن أنت عرفت أن الشواهد، أو أقول لكم، الشواهد هي المراجع العربية التي هي أدلة. تذكرون لما قلت لكم منذ قليل، أو في أثناء المحاضرة، قلت لكم ماذا قال الفرزدق؟ قال إنما علينا أن نقول وعليكم أن تؤولوا. لما أحدهم قال له كيف تقول هذا، كيف تقول كذا وكذا، وهو لا يصلح لأن القاعدة كذا مثلا، فقال علي أن أقول وعليكم أن تؤولوا، لأنني عربي، أنا الحجة هنا، أنا العربي هنا، أنا الحجة. فما هي حدود الاستشهاد بكلام العرب؟ هذا الكلام لابد أن تدونوه، هذا كلام مهم. ما هو حد الاستشهاد بهذا الكلام؟ يعني كيف أعرف أن هذا الكلام يستشهد به؟ هل هذا مفتوح؟ كل عربي مشهور يستشهد بكلامه؟ كل عالم يستشهد بكلامه؟ لا، يستشهد بكلام صنفين من الناس: الجاهليين والمخضرمين. هم هذا صنف واحد، الجاهلي والمخضرم، أو قل صنفان لا إشكال. والصنف الثالث أو الثاني الإسلاميون، يستشهد بكلام الجاهليين والإسلاميين، يستشهد بأشعار الجاهليين والإسلاميين. الجاهليون تستطيع أن تقول هذا العصر الجاهلي الحديث، لأن يعني الجاهلية جاهليات، ولكن الجاهلية الأخيرة، الجاهلية الأفصح، 150 سنة قبل الإسلام، 150 سنة قبل الإسلام. وفي الإسلام عمر الدولة الأموية تقريبا، قل 150 سنة بعد الإسلام، وبالتحديد انتهى الاستشهاد إلى إبراهيم ابن هرمة، إلى إبراهيم ابن هرمة، اسمه هكذا، إبراهيم ابن هرمة بفتح الهاء، إبراهيم ابن هرمة. وأول من رد شعره، يعني جاء عنده وقيل خلاص انتهى، من أول عندك لا يستشهد بكلامي، من عندك لا يستشهد بكلامي. نعم. بشار بن برد، بشار بن برد هذا رأس المولدين أو المحدثين، يقال المولدين ويقال المحدثين، يقال المولدون ويقال المحدثون. فالمولدون أو المحدثون هم الشعراء الذين أتوا بعد عصر الاحتجاج 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام إلى إبراهيم ابن هرمة. هذا يسمى عصر الاحتجاج، يعني الكلام الذي أتى داخل هذا العصر كلام الشعراء بين هذين الحدين حجة في اللغة، حجة في اللغة. حجة يعني ماذا تعني حجة في اللغة؟ حجة يعني هذا الكلام يستدل به على القواعد، لا أن تفسده القواعد، لا تقول هنا إنه أخطأ، لا لا تقول أخطأ هنا، لا تقول هنا أخطأ، وإنما قل كلام صحيح أثبت به قاعدة. وهنا تحدث أشياء أخرى، انتبهوا، هنا تحدث أشياء أخرى. مثلا تقولون طيب قد وردني بعض الأشعار، أؤجل الكلام حتى أضرب بعض الأمثلة. أولا مثلا يقول النابغة الذبياني في معلقته النفيسة التي أولها يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلد. هذه قصيدة المعلقات العشر عموما عالية جدا، ومما يحفظها الأطفال قديما، مما يحفظها الأطفال قديما المعلقات العشر. نحن الآن نقول نحن طلاب علم وأغلبنا لا يحفظها أو كلنا لا يحفظها، ولا تصور هذا في الحقيقة، هذا شيء عجيب، حفظناها على كبر كما يقال. نعم. النابغة الذبياني يقول في هذه القصيدة على لسان امرأة قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا، ها؟ إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. ويروى قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا، يعني يروى مرة هذا الحمام ويروى مرة هذا الحمام. هذا أخذ منه العلماء دليلا في اللغة، أخذوا منه دليلا. ما هو هذا الدليل؟ قالوا إن ليت من أخوات إن، وإن ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقول إن محمدا قادم وإن زيدا قائم، ها؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ولكن لها أحكام أخرى سندرسها إن شاء الله تعالى في قطر الندى، لا في هذه المرحلة، الأحكام متقدمة بعض الشيء، ربما أعرض لها وما أتعرض قليلا لها، لكن وسأنبه عليها هنا أنها لا تلزم المبتدئ، لكن دراستها كاملة في مرحلة قادمة إن شاء الله من النحو، وهي مرحلة قطر الندى. نرى هنا أن كلمة ليت دخل عليها ما، دخلت عليها ما الحرفية، فصلت بينها وبين ما بعدها، فصلت بينها وبين ما بعدها. وإذا دخلت ما الحرفية أبطلت العمل، هذا على الأصل في إن وأخواتها. أنت تقول إن زيدا قائم، إذا أدخلت ما ماذا تقول؟ إنما زيد قائم، أبطلت عملها، رفعت زيدا، فما أصبحت تنصب المبتدأ أو ترفع الخبر، واضح؟ ولكنهم نظروا في هذا المثال وقالوا رؤيا ألا ليتما هذا الحمام لنا، وألا ليتما هذا الحمام لنا، ألا ليتما هذا الحمام، هذا مع إبطال عمل ليت. طبعا ليت أيضا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يعني كأنك تقول ليت هذا الحمام لنا، هذا هو المبتدأ والحمام بدل عنه، الحمام بدل عنه، فتقول ألا ليتما، كأنك قلت ليت الحمام لنا، ليت الحمام لنا. فلما قلت ليت الحمام لنا هذا لا يصلح، لكن لما أدخلت ما ليت الحمام لنا صلح، ولكن يصلح أن تقول ليت الحمام لنا، ليتما، ليتما الحمام لنا وليتما الحمام لنا، ليتما الحمام لنا وليتما الحمام لنا. قالوا هذا دليل، هذا دليل أن النبغة شاعر جاهلي قديم، النبغة الظبياني يعني من أوائل الشعراء إن لم يكن أولهم على الإطلاق، شاعر بليغ فصيح. نعم، قالوا هذا دليل على أن ليت بخصوصها إذا دخل عليها مال حرفية جاز إعمالها وإهمالها، هذا دليل على ذلك، بخلاف إن لو دخلت عليها مال حرفية بطل عملها. ثم يعللون بعد ذلك بأنها فقدت خاصية كذا وكذا، هذا في النحو لا أريد أن أزحم أذهانكم، هذا مثال فقط. وانظروا أيضا إلى قول النابغة كذلك، أزف الترحل، أو البيت الذي ينسب قصيدة تنسب إليه، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي، كأن من أخوات إن، وإن كما قلنا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أذكركم فقط يعني. وكأن مثلها، كأن مثلها من أخواتها مثلها، ولكنهم يقولون إذا خففت كأن، كأن إذا خففت كما تخفف أن، أن تصبح أن، أن تصبح أن، وكذلك تخفف كأن، وكذلك لكن، لكن من أخوات إن، وتخفف ها، فإذا خففت بطل عملها. تقول لكن زيدا قائم، وتقول لكن زيد قائم، إذا خففتها وقلت لكن بدلا من لكن بطل عمله، خلاص لا تعمل، لا تكون من أخواتي، لا تعمل من كعمل أخواتي إن. ها طيب، وكأن نص العلماء على أن كأن إذا كان خبرها جملة فعلية، إذا كان خبرها جملة فعلية فلا بد من وضع قد، ها كما في هذا المثال وغيرها، ولكن هنا معنى قد، ها لابد أن تضع، أو من الحروف التي تضعها من الأدوات التي تضعها قد. فقالوا هنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت، فالشاهد هنا يقولون هنا لابد أن تضع قد، وهذا دليل على قد، أن قد هنا جاءت بعد كأن المخففة التي خبرها جملة فعلية، لأن خبرها الذي هو فعل إذا كان خبرها فعلا هو زالت، يعني كأنه يقول أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت، طبعا حذف الفعل، لكن الشاهد هنا هو أنه أتى بماذا؟ أتى بقد بين بين الفعل وبين كأن، يعني سبق الفعل بقد، سبق الفعل بقد، وهذا شاهد على ذلك. رأيتم كيف تكلم أنها شاهد، يعني استشهد بها، استدل بها. نعم، وانظروا إلى قول الأعشى، قول الأعشى، والأعشى شاعر جاهلي سحل أيضا، شعراء الفحول الأربعة الأوائل، هم عشر طبقات قسمهم ابن سلام الجمحي إلى عشر طبقات، الطبقة الأولى فيها امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعشى، هم أعلى الشعراء على الإطلاق، ويلحق بهم أوس بن حجر، أوس بن حجر هو زوج أم زهير بن أبي سلمة، وهو أستاذه، وزهير راوية شعره، وهو تعلم منه، له مدرسة خصيصة مخصوصة، له مدرسة مخصوصة، له مدرسة له لها معالمها، استمرت في زهير وفي كعب وفي الحطيئة، مدرسة التحكيك أو مدرسة شعر الصنعة، أصحاب الحوليات يضعون القصيدة وينقحوها ويهذبوها حتى تخرج في أحسن صورة. نعم، الأعشى يقول وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، هذا يقولون هذا البيت دليل على أن ذا يستعمل موصولا، موصولا يعني بمعنى الذي والتي، بمعنى الذي والتي، بشرط أن يسبق بمن الاستفهامية، بشرط أن يسبق بمن الاستفهامية. يعني كلمة ذا إذا سبقت بمن الاستفهامية أو بما الاستفهامية صارت موصولة، موصولة يعني بمعنى الذي. فلما تقول ليقال من ذا قالها، أي من الذي قالها، من الذي قالها، واضح؟ وكذلك قولنا ماذا، تعرف كلمة ماذا، ماذا تنقسم المكونة من شيئين، من ما الاستفهامية وذا الموصولية، وذا هنا صارت موصولية لما أدخلت عليها ما، ذا صارت موصولية بمعنى الذي لما أدخلت عليها ما الاستفهامية. لما تقول ماذا قلت، أي ما الذي قلت، الذي هذا اسم موصول، واضح؟ فهذا كذلك شاهد هنا على ذلك، شاهد. نعم. وانظر كذلك إلى هذا البيت الجميل للنابغة، كذلك بيت جميل جدا، من أجمل الأبيات التي وقفت عندها لما كنت أحفظ شعر النابغة، من أجمل الأبيات حقا، وهو يعد من محاسن النابغة، يعني عده مثلا ابن قتيبة في الشعر والشعراء وغيره من محاسن، والقدماء السلف أيضا عدوه من محاسنه، وهو يقول ولست لمستبق أخا لا تلمه على شعة، أي الرجال المهذب، يقول للنعمان بن المنذر ولست بمستبق أخا لا تلمه، يعني أنك لو تريد أخا كاملا ليس فيه شعث ولن تهذبه ولن يعني تقوم على إصلاحه، لن يبقى لك أخ، لن تبقي على صديق، لن تبقي على صديق. يقول له يعني يعتذر إليه وكذا، ويقول له يعني يعتذر إليه مما وقع منه وكذا، ويقول له ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، من الرجال مهذب، شعث يعني المتناسل من الشعر، ومهذب يعني متوصف الشعر وكذا، طبعا هذا تعبير عن شيء آخر يعني. نعم. فيقولون هذا دليل على أن ليس تنفي المستقبل، لأنه يقول له ولست بمستبق آخر، يعني مقدما بعد ذلك، هذا هو سياق الكلام، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة، أي الرجال المهذب. فيقولون إن ليس هنا تستعمل لنفي المستقبل كما ذهب إلى ذلك ابن مالك الصيمري، ويردون بذلك أو يرد بذلك على الزمخشري وغيره في أن ليس لنفي الحال فقط، يذهب الزمخشري وغيره أن ليس لنفي الحال فقط، يعني تنفي في الحال لا تنفي في المستقبل، قالوا هذا دليل على أنها تنفي في المستقبل. يقول ولست بمستبق أخا، أي بعد، أي لما تأخذ أخا وتستبقيه لن تستبقيه إلا إذا كنت تلملم شعثه وما إلى ذلك. فهمت؟ هذه الشواهد. طيب في أي شيء تستعمل هذه الشواهد، في أي شيء تستعمل هذه الشواهد؟ تستعمل في ثلاثة أشياء، في ثلاثة مجالات، في النحو والصرف واللغة، في النحو والصرف واللغة. ما هي اللغة؟ كما قلنا اللغة يعني المعاني المعجمية. من الآن لابد أن تتعلموا المصطلحات والمفردات الصحيحة. نحن عندنا كلمة لغة يعني تشمل النحو والصرف وكل شيء، لا، هذا اصطلاح يعني دارج مستعمل، لا، أتكلم على ما كلمة لغة عند العلماء، لما نقول اللغة، علم اللغة يعني المعاني، لما ترجع لمعاني الكلمات في لسان العرب في أساس البلاغة للزمخشري، في أي شيء تستعمل هذه الكلمة عند العرب، هذه تسمى اللغة، هذه هي اللغة. الشواهد تستعمل في النحو والصرف واللغة. أما النحو والصرف كما قلنا كلامنا في النحو ينطبق على الصرف، وكما أستشهد بهذه الأشعار، كما أستشهد بهذه الأشعار في أحكام النحو أستشهد بها في أحكام الصرف في بنية الكلمة الواحدة، هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. ولكن اللغة، كيف اللغة؟ يعني معاني الكلمات، أستشهد أستشهد بأشعار العرب القديمة التي في داخل عصر الحجة من العصر الجاهلي إلى إبراهيم بن هرمة، أستشهد بها على معاني الكلمات الصحيحة. ومن هنا احتاج المفسر إلى أن يكون عالما بأشعار العرب، احتاج المفسر إلى أن يكون عالما بأشعار العرب. أضرب لكم بعض الأمثلة، وتعجبون حينما تجدون في بعض كتب التفسير أشعار لا تليق بالتفسير، فاحشة، ولكن والله دراسة شعر العربي بما فيه من الفحش دين. دراسة شعر العربي، هذا كلام العرب، لما الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين لم يكن في ذلك استثناء لأشعار الفحش، كل كلام العربي دراسته دين حتى نتعلم القرآن. ولذلك العلماء لا يتحرجون عن مثل هذه الأشعار، وينبغي ألا نتحرج عنها كذلك، لأنها كما قال أبو هلال العسكري في الصناعتين: إنما يعنينا من هذه الأشعار الجاهلية التي يأتي فيها شيء ما هكذا، يعنينا منها ما فيها من التركيب واللغة والبلاغة، هذا ما يعنينا منها، لا نفس المعاني. ربما نطرب أحيانا ببعض المعاني، ربما بعض الطلبة من الشباب يعني يطربون ببعض المعاني أو يضحكون أو كذا، أو تعجبهم بحكم الشباب أو بحكم كذا، لكن هذا ليس هو الأصل، ليس هو المراد منها. نعم. بعض العلماء فسر قوله تعالى وثيابك فطهر، قال المراد هنا ليس الثياب التي يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد الثياب، بعض المفسرين قال هذا، ليس المراد هو الثياب، وإنما المراد القلب. والعرب تستعمل الثياب بمعنى القلب. ما دليلك؟ قال امرؤ القيس، هذا هو الدليل. نعم، قال امرؤ القيس في معلقته المشهورة: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. الشاهد هو البيت الأول فقط، لكن أردت أن أعطيكم شيئا من شكل القصيدة يعني. وإن كنت يقول لها: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، هكذا يقول لها. الشاهد في قوله فسلي ثيابي من ثيابك، قال الشراح إنه يريد من الثياب هنا لا الثياب، يعني ثيابه ليست مختلطة بثيابها، وإنما العرب يستعملون الثياب في القلب، العرب يستعملون الثياب في القلب. يقول لها: إن كنت قد سأتك مني خليقة، يعني إن كنت كرهت شيئا من أخلاقي فانزعي قلبي من قلبك، لأنني لا أستطيع أن أنزع قلبي من قلبك، لا أستطيع أن أنزع قلبي من قلبك، انزعيه أنت. وإن كنت قد سأتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، افعليها أنت لن أفعلها أنا. ها؟ نعم. فقالوا هذا شاهد على استعمالي، على استعمال الثياب بمعنى القلب، وبذلك يفسرون قوله تعالى وثيابك فطهر. ولكن الثياب أيضا تطلق حقيقة على الثياب كذلك، ها؟ ولذلك وقع الخلاف في تفسير الثياب هنا. ولكنك إذا علمت هذا الدليل لمن قال الثياب هو القلب، ها؟ علمت أن هناك بعدا آخر لما تقرأه من التفسير، وأخذت التفسير بجذوره وعمقه، ولم تأخذ التفسير بهذه السطحية: فلان قال وفلان قال، فمن أين قال؟ من أين قال؟ ما عمق هذا القيل؟ ما عمق هذا القيل؟ ها؟ ما جذور هذا القيل؟ هذا هو. وانظروا كذلك إلى قوله تعالى في النكاح: ولكن لا تواعدوهن سرا، ها؟ في النهي عن خطبة المعتدة. نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا، المشهور ولكن لا تواعدوهن سرا أن سرا هنا حال، أي لا تواعدوهن حال كون مواعدتكم لهن سرا، أي لا تواعدوهن في السر. بعض العلماء يقول: ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن نكاحا. ويكون سرا هنا مفعولا به، يكون سرا هنا مفعولا به. من أين أتى بهذا الكلام؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ قال هذا في شعر امرئ القيس أيضا، وذلك في قصيدته المشهورة التي تلي المعلقة. هو أشهر شعره ثلاث قصائد. أشهر شعره ثلاث قصائد: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، وهذه تسمى المعلقة وهي الشهيرة على الإطلاق. نعم. وألا عم صباحا أيها الطلل البالي، القصيدة الثانية، هي الأخت الثانية للمعلقة. ثم الأخت الثالثة المعلقة: سما لك شوق بعدما كان أقصرا. وهذه القصائد لابد أن تحفظوها، لا تخيلوا طالبا للعربية لا يحفظها أو للعلوم الشرعية عموما لا يحفظ هذه القصائد. نعم. في القصيدة الثانية: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العسر الخالي. يقول فيها: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. يعني زعموا أنني كبرت وصرت لا أقدر على اللهو مع النساء يعني والجماع وكذا. وفي رواية أخرى لنفس هذه القصيدة: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. وأتى بكلمة السر بدل كلمة اللهو: كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. يعني كذبت، أنا أعجب المرأة المتزوجة وأمنع زوجتي أن تعجب بغيري. هكذا يقول. طبعا لا تعنينا المعاني، هذه المعاني الساقطة لا تعنينا، وإنما يعنينا ما قاله من الشعر، ما قاله من هذه القوة، هذه اللغة، البلاغة. ثم هذه الكلمة: تعالى، هذه الكلمة التي قلتها ماذا قلت؟ قلت: ألا زعمت بسباسة. بسباسة قبيلة أو اسم امرأة. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. والسر هنا بمعنى الجماع أو بمعنى النكاح. ولكن لا تواعدهن سرا، أي لا تواعدهن نكاحا. أرأيتم؟ استشهاد بالشعر، استشهاد بالشعر. لا أتخيل كيف يفسر القرآن أحد أو حتى يقرأ في التفسير أحد وهو لا يعرف هذه الأشعار التي فيها أصول كلام العرب وأصول المعاني. لماذا روى العلماء هذا الشعر؟ لماذا احتدم الصراع بين طه حسين وبين العلماء، حتى العلماء الشرعيين في وقته، حول قضية الشعر الجاهلي؟ لماذا الشعر الجاهلي كان حوله هذا الصراع؟ لأن سقوط الشعر الجاهلي يعني سقوط أدوات التفسير، يعني سقوط العلوم الإسلامية كلها فعلا. نعم. الشواهد الشعرية هي أكثر الشواهد في الكتب، أكثر الشواهد في الكتب. وتبدأون في التعامل، نحن لن نتعامل بالشواهد الآن، لكن لابد أن تفهموا أن كل حكم نقوله يرجع إلى أصول نستدل بها. كما في المذاهب الفقهية ندرس الأحكام ونؤجل معرفة الأدلة وكذا وكذا، لكننا نعلم أنها تستند إلى أدلة من الكتاب والسنة والقياس عليها والإجماع الذي هو ينبني على كتاب والسنة قطعا. نعم. الاستشهاد بالشواهد الشعرية هو أكثر ما يكون في أنت تعرفونه إن شاء الله بداية من المرحلة القادمة، يعني تأخذون الشواهد وتحفظونها ضمن الكتاب، يعني وأنتم تدرسون الكتاب تحفظون الشواهد، ونحن في كتاب قصر الندى إن شاء الله بعد الأجرومية وشروحها. الاستشهاد بالشواهد الشعرية أو الاستدلال بالأدلة الشعرية هو أكثر استدلال في علم النحو. نعم. والقرآن دليل قطعا، وابن هشام يستدل كثيرا جدا في كتبه بالقرآن جدا، حتى أنك تستطيع أن تستخرج منهجا في إعراب القرآن من كتبه، خاصة المغني، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. واستشهاده بالقرآن في قطر الندى وفي شذور الذهب وأوضح المسالك، يعني أوسع من أن تحصره أو أن تعده، كثير جدا في كل الأبواب يستشهد بالقرآن وبالشعر. نعم. وقع الخلاف في الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقع الخلاف في الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حيان ينكر على ابن مالك الاستشهاد بالحديث، ونرى العلماء يتجنبون الاستشهاد بالحديث لأسباب، وأسباب منطقية في الحقيقة. الذين يدرسون علم مصطلح الحديث يعلمون أن هذه الكتب التي وضعت في السنة وأن هذه الروايات للكتب إنما رويت بالمعنى، يعلمون أن جمهرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث إنما روي بالمعنى لا بالنص، روي بالمعنى بخلاف القرآن والشعر. الشعر لم يروى بالمعنى، الشعر نقل بلفظه. نعم، حتى تجد من يشرح الأبيات ربما يشعر من نفسه ببلاغة أو ببلاغة فوق الشعر أو يستدرك على الشاعر فيقول ولو قال هنا كذا لكان أحسن. طب لماذا لم يغيره؟ لا، ليس له أن يغيره. لماذا لم يغيره؟ ليس له أن يغيره. نعم، والقرآن كذلك معلوم من الدين بالضرورة أنه منقول إلينا نصا، فهذه النصوص قديمة كما هي للاستشهاد كما هي الآن بخلاف الحديث. يكاد يقع الإجماع على أن الحديث ينقل بالمعنى، وتواتر وتكاثر القول عن السلف لو كنا نحدثكم كما سمعنا ما حدثناكم بشيء، وكذلك قولهم في الرواية بالمعنى بالنص باللفظ هذا لا يطيقه أحد، هذا لا يطيقه أحد. أنت تجد أنت ربما من قراءاتك في كتب الشرعية تجد الحديث الواحد مختلفا في كتب حتى كتب السنة، أقصد تجد الحديث الواحد في كتب السنة مختلف الألفاظ، لفظ يكون فيه مختصر جدا وبليغا، وفي رواية أخرى تجده واسعا وركيكا، فيه نوع من الركاكة، فيه نوع من الضعف. هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما البليغ القصير هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أفصح العربي صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فنحن لا في الحديث الذي تقرأه لا تستطيع أن تجزم أن هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التركيب، بهذه الحروف، بهذا التشكيل، بل إذا كنت ستجزم بشيء تستطيع أن تجزم بأن هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب إلى الجزم. لماذا؟ قلنا إنهم يروون بالمعنى. ولهذا إذا درست في كتب مصطلح الحديث، بعضكم ربما درس في مصطلح الحديث، كتب مصطلح الحديث تنص على أن راوي الحديث لابد أن يكون عالما بحد أدنى من اللغة العربية حتى لا يغير المعنى، ولو كان الحديث لا يروى إلا باللفظ لما اشترطوا ذلك، يشترطون قوة الحفظ فقط. لكن لماذا يشترطون أن يكون عالما باللغة؟ لأنه سيروي بالمعنى، يخافون إذا كان جاهلا باللغة أن يغير المعنى، فاشترطوا فيه أن يكون عالما باللغة. ومن هنا فالأكثرون لا يستشهدون بالحديث خلافا لابن مالك، ابن مالك يستشهد بالحديث، صاحب الألفية يستشهد بالحديث، والله تعالى أعلم. بقيت مسألتان لن تأخذ وقتا إن شاء الله. المسألة الأولى، لابد أن تفرقوا يا إخواني بين الخطأ الإعرابي وبين الخلاف اللساني، انتبهوا، لابد أن تفرقوا بين الخطأ الإعرابي واللسان اللسان العربي أو الاختلاف اللساني، لأن من يقرأ في بعض كتب النحو قد لا يميز بين ما اختلف النحاة فيه وبين ما تعددت فيه ألسنة العرب. هناك كلمة تنطق بطريقتين، الحجازيون ينطقونها بطريقة وبنو تميم ينطقونها بطريقة، هذا ليس خلافا، أيهما صواب؟ كلاهما صواب، هذه عربية فصيحة وهذه عربية فصيحة. يعني مثلا قبيلة طيء تستعمل ذو موصولة، يعني تستعمل ذو بمعنى الذي، تقول ذو بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي، فيقول شاعرهم سنان الطائي يقول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، شوف الكلمة، ف فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حطرت وذو طويت، أي فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري التي حفرت والتي طويت، وهي بئري أنا حفرتها وأنا طويتها، وبئري التي ترجو هنا جاء بمعنى بمعنى التي، لأن البئر مؤنثة أصلا. وانتبه هذا ليس خطأ، إياك أن تقول هذا خطأ، هذا لغة نحن فقط لا نعرفها، هذا شيء آخر، بخلاف بخلاف قضية الإيه الخلاف النحوي، يختلف النحويون هل هذا يختلفون الأمر مجزوم، الكوفيون يقولون الأمر مجزوم، البصريون يقولون الأمر الأمر مبني، خلاص هذا خلاف أحدهما خطأ، يعني خلاف في التوصيف أحدهما خطأ، بخلاف تعدد الألسنة لا تقل هناك خلاف بين طيء وغيرهم في نطق استعمال ذو، لا لا لا تقل هذا خلاف، لا ليس خلافا، نعم فقط هذه لغة أخرى نحن لا نعرفها، لا إشكال في ذلك. ثم تختلف الفصاحة بعد ذلك، أي لغة هي أفصح هذا شيء آخر، لكن كلاهما فصيح، لذلك نحن لا نقول اللغة العربية الفصحى في كل لغة عربية، نقال لغة فصيحة، أما الفصحى فينبغي أن نطلقها على التي هي الأفصح على الإطلاق، الأفصح على الإطلاق هي الفصحى، كما تقول الأفضل والفضلى، الكبيرة والكبرى، الكبرى أعلى والفضلى أعلى، كذلك الفصحى أعلى، لا تقل أنا أتكلم باللغة العربية الفصحى، قل فصيحة، لأنك لا تعلم ربما أصبت لغة فصيحة هناك من هو ما هو أفصح منها، فتكون قد تركت الفصحى واستعملت الفصيحة، فقل أنا أستعمل اللغة العربية الفصيحة، نعم. لكن نحن نتوسع في العبارات، ولما ندرس إن شاء الله النحو من قطر الندى سنتناول الكلام على الحجازيين والكوفيين والحجازيين وبني تميم، دائما الخلاف يقع بين الحجازيين وبني تميم، والقرآن ينزل غالبا بلغة الحجازيين لا بلغة بني تميم. نعم نسيت أن أنبه على شيء في قضية الشواهد الشعرية، ربما يسأل أحدكم وماذا لو تعارضت الأدلة، تعارضت الأدلة يعني كيف يختلف الكوفيون والبصريون وهم يتناولون الشواهد، يختلفون أولا من جهة الشواهد، ربما كما أنك في الحديث في علم الفقه تضعف دليل غيرك، فربما كذلك البصري يضعف دليل الكوفي، أو أن الكوفي يضعف دليل البصري، يقول له هذا لا يثبت، وإذا ثبت بعد ذلك ربما يؤوله، نعم حتى في أدلة الشعر يوجد تأويل، يقول هذا على تقدير محذوف مثلا، يستشهد البصري بشيء يستشهد البصري بشيء فيقول له الكوفي هذا ثابت نعم، ولكن على تأويل كذا وكذا، فهذا المحذوف هو الذي وقع في هذا المحل الإعرابي وليس هذه الكلمة التي أنت أعربتها، فهذا أيضا يؤول كما الفقهاء يؤولون، قد يثبتون الحديث ويؤولونه. طيب وإذا لم يصلح التأويل، انتبهوا هنا هذه معلومة مهمة لابد أن تكتبوها، إذا لم يصلح التأويل يعني الآن البصريون عندهم أدلة على قاعدة معينة، ثم أتاهم الكوفيون بقول لشاعر على خلاف هذه القاعدة، ينظرون إذا لم يكن هذا النص ضعيفا، فإذا لم يقبل التأويل ولا بد لهم أن يثبتوه، وجدوا أنه يتعارض مع أشعار كثيرة أخرى، يتعارض مع أشعار كثيرة أخرى، هنا يقولون هذا شاذ، وهذا معنى جديد للشاذ، نحن أخذنا الشاذ في الحديث والشاذ في القراءات، وهنا شاذ بمعنى جديد، ما معنى شاذ؟ أن يثبت لغة ولكن لا يقاس عليه، وهذا الذي يقولون فيه نثبته ولا نقيس عليه، أي طالما أنه لا يجري على الشواهد الأخرى التي شكلت قاعدة، فقل هذا جائز في نفسه هو فقط هكذا، أستعمله بعينه ولا أقيس عليه، وهذا معنى الشاذ في اللغة، الشاذ في اللغة لا يعني الخطأ، وإنما الشاذ هو الذي يستعمل على خلاف القياس، القياس يعني يمكنك أن تقيس كل كلمة عليه، أما الشاذ فهو صحيح لكن لنفسه فقط، هكذا فقط استعمله هكذا بنفسه دون غيره. هذه كانت مهمة، كان لابد من التنبيه عليها، وأعلم أن عقل بعضكم ربما يذهب إليها مع التفكير. نعم. بقي شيء أخير، وهو أنا لا أدري كيف أستطيع أن أبين هذا الأمر ولكنني سأحاول. فرق يا إخواني بين الكلام الصحيح الإعراب الصحيح وبين اللسان العربي، فرق. يبدو ألا يكون المقيس عليه معدولا به عن الأصل. نعم نعم، لكن طبعا شرحت لك الكيفية، يعني من وجد دليلا وكذا، لأن من معنا الآن أول مرة يدرسون قضية الشواهد. نعم. هذه الصياغة فقهية، هذه الصياغة فقهية تقول لابد ألا يكون المقيس عليه معدولا به عن الأصل. نعم، لكن هذه الصياغة فقهية لأنه لم يعدل به عن الأصل، هو شاذ جاء هكذا أصلا بذاته، هو أصل في حق نفسه فقط، لكن هذه الصياغة فقهية وليست لغوية. لكن هل تصح؟ يمكن أن تصح، لكن ينبغي أن نراعي، هذا هو ما أتكلم فيه الآن، ثقافة هذه اللغة بقدر الإمكان. لذلك أقول فرق بين الكلام ذي الإعراب الصحيح وبين اللسان الذي هو ثقافة، يعني بعض الكلمات المعاني التي أريد أن أعبر عنها ربما أعبر عنها بجملة، وهذه الجملة لو نظرت إليها من جهة الإعراب يعني أعربتها يكون إعرابها صحيحا وتكون صحيحة من جهة النحو، ولكن ما أقصده هو أن العربي لو أراد أن يعبر عن هذا المعنى لاستعمل جملة أخرى تماما ومفردات أخرى تماما. فهمتم هذا الذي قلته؟ يعني أستمر؟ فهمتم هذا الكلام؟ هذه مرتبة أخرى. الذي يدرس النحو والصرف والبلاغة على مستوى معين إنما يأتي بكلام عربي صحيح، لكنه لا يأتي غالبا بكلام سيقوله العرب ويكون صحيحا أيضا، لكن الكلام العربي له منبع آخر وله طريق آخر، وهو أن تغرق نفسك في أشعار العرب. يعني مثلا تقول أبدا ما رأيت مثل هذا الكتاب أبدا، ربما قال العربي ما رأيت مثله من قبل، أو ما رأت عيني كهذا الكتاب قط. المعنى واحد ولكن التعبير مختلف، هناك ثقافة اللغة. ولذلك أقول، يعني قلت هذا كثيرا وهذا أعتقده وأراه في الحقيقة، وهو أن الكلام، أن تعريب الكلام، تعريب ثقافتنا هو تربية لأبناء الغير. أنت تأخذ اللغة التي نتكلم بها العامية، أوقفت السيارة وركبت فيها ثم فعلت وفعلت، هذا تعريب، هذا مسخ، لأنه تعريب للغة لم تنشأ في يعني ساحة اللغة العربية وساحة العرب. هذا تعبير عن لغة. يعني أنا ماذا أريد أن أقول؟ كيف يقال؟ نفس المعاني التي تعبر عنها، أنت تعبر عنها بتركيب لغوي معين، والعربي القديم يعبر عنها بتركيب لغوي معين. لماذا؟ هذا اختلاف الثقافة، وهذا ما يمكن أن يشمله قولك اللسان العربي. أبو عمرو بن العلاء لما قال إن العربية التي نزل عليها القرآن وتكلمت بها العرب عربية غير عربيتنا، هل هذا معناه أن أبا عمرو بن العلاء ومن معه يلحنون يعني يخطئون في النحو؟ أبدا، هو يقصد عربية أخرى بثقافتها وبأساليبها اللغوية البلاغية وبمجازها بحقيقتها بتشبيهها بكنايتها باستعارتها بتركيبها بتقديمها وتأخيرها بالألفاظ التي يستعملونها. فهمتم؟ لا يقصد أنهم يخطئون في النحو، يعني أن النحو ضاع في زمان أبي عمرو بن العلاء، لا، هذا لا يقصد أبدا ولا يفهم أبدا من كلامه. لما يقول هذه عربية أخرى يعني في ثقافتها وفي لسانها وفي كيفية التعبير، يعني تحسب أن النابغة الظبيانية مثلا لو أتى إلى زماننا هذا وتكلم بالعربية سيتكلم كما أننا نعرب كلامنا الذي نتكلمه الآن، يعني سيتكلم كما أتكلم أنا الآن؟ لا، ستجد روحا أخرى للكلام، ستجد طعما آخر للكلام عن نفس المعاني، ولكنها ستجد أساليب مختلفة وتركيب مختلفة وألفاظ مختلفة. فهمتم؟ هذه الأمور لا تؤخذ من كتب النحو، هذه الأمور تؤخذ من الغوص في الشعر القديم. هذا هو، هذا يؤخذ من الغوص في الشعر القديم. إذا أردتم أن تقرأوا حول قضية الشواهد الشعرية والاستشهاد وما يرد عن العرب عندكم، اقرأوا في مقدمة خزانة الأدب للبغدادي، مقدمة خزانة الأدب للبغدادي، خزانة الأدب شرح فيها الشواهد الشعرية التي أتى بها الرضي في شرحه على كافية ابن الحاجب. هذا مرجع للنحاة، يقع في 14 مجلدا. نعم، المقدمة فقط، اقرأوا المقدمة. وأما بالنسبة لنشأة النحو وتاريخه وكذا، فأنا اعتمدت على كتاب نشأة النحو، اعتمدت على كتابي نشأة النحو الذي درسته وتعلمت منه، كتاب نشأة النحو وتاريخ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، كتاب نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي، محمد الطنطاوي. هذا أفضل مرجع ودلني عليه أساتذتي واستفدت منه كثيرا. اسمه نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، يقع فيما يزيد على 300 صفحة، يقع في أكثر من 300 صفحة، ومطبوع بدار المعارف. اذهبوا إلى دار المعارف في أي فرع، هذا الكتاب موجود متوفر، كتاب يعني يبلغ مقدار الشبر تقريبا، يعني من الحجم الصغير، ولكنه مفيد جدا، غلاف صغير 300 صفحة، ولكنه واف وفيه توسيع كثير عما قلت فيه تاريخ الرجال والكلام عليهم وعن كتبهم وما إلى ذلك. وهذا ما كان يليق أن أجعله مقدمة، لأنكم تحصلونه بأنفسكم تقرؤونه، ويعني لسنا آلة صوتية تكرر الكلام الذي يمكن تحصيله بالقراءة بآلة البصرية، إنما الأستاذ مفتاح فقط. والحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.